بالقربة من المسائل تبدو لك ربع ساعة في ربع ساعة في ربع ساعة آخر السنة بتجمع ما بتلاقيش وقت تعمل كده، تمام؟ رغم إن هي هبلة هبلة هبلة ومش محتاج منك تذاكر النظر دلوقتي، بص بس في الورقة اللي بالعرض دي وخلاص. طب دكتور هتعمل إيه علشان هنمشي النهاردة؟ اللي هعمله واحد هتكلم على أسباب الهايبوثالاموس جاست انيوميريشن، وليا هدف تويوتا كرولا دي بتاعتي دي لونها إيه؟ ما هي بتاعتي تويوتا كرولا هاتش باك رصاصي، مفيش حاجة اسمها كده بتاعتك؟ كويس. بص بص بص انت هتفوت العلم، اديله المفتاح ما تقلقيش، وبقابليني لو عرف في سؤال. ودايو بتاعت حسام وفي اوبتل فضي، اوكي؟ عشان بس بيهد الدنيا اللي قدام. يبقى احنا كل اللي نعمله علشان نتوكل على الله ونمشي، واحد انيوميريشن للهايبوثالاميك كوزز، اثنين انيوميريشن للبيتيوتري كوزز، ثلاثة انيوميريشن للأوفيريان كوزز، فول ستوب. يبقى انا النهاردة هعمل معاك هايبوثالاميك بيتيوتري أوفيريان أكسس، جاست كل اللي محتاجه يا محمود انيوميريشن، ويا رب افلح في اللي انا جاي عليه النهاردة. ايه يا دكتور اللي انت عايز تفلح فيه؟ ان مجرد احفظك بس، وتلاقي الحفظ سهل قوي، بس ارجوك التزم بالقاعدة. انتوا بصيتوا فين في الورق؟ قلبت الصفحه لقيتها صفحه كامل هايبوثالامس. شفتوا اللذيذ علشان الفوتو ميموري، الهايبوثالامس في صفحه وكلها كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك. بس لاحظوا حاجه، اكثر سبب بيبقى ميسلينيس. ايه اللي بالصفحه؟ بيتيوتري صفحه كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك، واكثر اسباب دايما بتبقى ميسلينيس. اقلبوا الصفحه هتلاقي مين؟ القطعه الصغيره دي بتاعت الاوفري، ونقولها ونمشي ونتوكل على الذي خلق. اتفقنا يا رجاله؟ اتفقنا باذن الله. بس عايز قبل ما ابتدي اقول لكم حاجه غريبه قوي. عند الهايبوثالاموس هتلاقي مكتوب جنبيها اربعه، والبيتيوتري ثلاثه، والاوفري اثنين، واليوترس واحد. واحنا فعلا بنسميهم كده. اما بنأسس او بنسيرش او بننفستجيت عندي اكيسيف امنوريا، بنسمي الهايبوثالاموس كومبارتمنت 4 وبيتيوتري كومبارتمنت 3 واوفر كومبارتمنت 2 ويوترس كومبارتمنت 1. جامد قوي اللي يقول لي ليه 4 3 2 1 مش 1 2 3 4. برافو عليك. يعني دايما لما بنبتدي الانفستيجيشن بنبتدي بالاغلى والاعقد، ولا بنبتدي بالارخص والاسهل؟ ومين اسهل وارخص حاجه تعمل لها اسسمنت؟ في اليوترس، وبعديها مين؟ اوفري، وبعديها مين؟ بيتيوتري، وبعديها مين؟ هايبوثالاموس. عشان كده تلاقي ترتيب الاسسمنت العكس. لو واحدة ما بيجيلهاش الدورة بص على اليوترس الأول، لقيت السليم بص على الأوفري، لقيت السليم بص على الفيديو، وآخر حاجة تيجي في دماغك بص على هايبوثالاموس. برافو عليك. طب يلا يا دكتور نتكلم. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بس عايز حاجة يا رجالة، عايز واحد يحفظ دول، وكل كل كولوم ب 100 جنيه ب 100 جنيه ب 100 جنيه. يلا كونجنتال، قال بيقول لك في الهايبوثالاموس إن في روم، كنت أقول معروف بس سحبتها، في سندروم معروف اخذناه في البطن السنه اللي فاتت اسمه فرولخ. معروف ولا مش معروف؟ طيب بيقول لك فرولخ سندروم ده ايه اللي بيحصل فيه؟ حاجتين، بيبقى فيه كونجنتال ابسنس في الجونادوتروفين ريليزنج هرمون نيوكلياي، وكمان بيبقى فيه كونجنتال ابسنس في الجروث هرمون ريليزنج هرمون نيوكلياي. جامد موت اللي يقول لي العيانه بقى الفرولخ هتبقى مشكلتها ايه وايه؟ علما ان هيبقى عندها ديفيشنسي في الجي ان ار اتش نيوكليوي، وديفيشنسي في الجي اتش ار اتش نيوكليوي. علما ان جروث هرمون بيعمل حاجه واحده بس في الجسم، بيطول ويرفع بس. خلاص خدي الامر. قول لي تروب سندروم هتشتكي من ايه؟ امينوريا. برافو عليك. سكندري ولا برايمري؟ ليه قلت برايمري؟ لانها ايه؟ كونجنت. برافو عليك، لانها كونجنت. طيب وهتتشخص بالنظر؟ لان اهي فتحت الباب اهي ودخلت علينا، هنلاقي اخبارها ايه؟ تخينه وقصيره، شورت وكبير. وخد بالك عندي النهارده في الامينوريا، احفظ علشان الحصه الجايه، احفظي ايه؟ من التخين؟ من القصير؟ من الطويل؟ من الرفيع؟ بس والله العظيم عمري ما عملت الكلام ده في حياتي، لان انا شايف فيكم اي كيوز عاليه، دماغ لكن اي كيوز عاليه. يلا يا جماعه، اشهر عيانه قصيره عندها امينوريا وجت سيرتها النهارده هاي. طب اشهر عيانه اوبيز، ويمكن المعلومات العامه بنتكلم عليها كتير، زي ما قلت الترنر هنا رقم واحد، هي الاوبيز دي رقم واحد PCO. برافو عليك. PCO دايما هتاخد معايا السنة دي لقب غريب اسمه سهى. حد عارف مين سهى؟ S sterility, O obesity, H hirsutism, A anovulation. عشان كده سهى منفوخة معايا السنة دي نفخة واعتذر لها علنا. تمام ماشي. طيب واشهر عيانة طويلة وعندها امنوريا، اللي يجاوبها ده يا شادي يبقى مخه نضيف وبيربط. طويلة اكروميجالي جاجنتز طويلة علاقة ان شاء الله. توأم جروس هرمونه مين؟ برولاكتين. عارف اللي بيقول لك احنا النص الاولين من الحصة زرعنا، احنا النص التاني من الحصة بايه؟ بنحصد. انا بقولش حاجة احنا بنحصد. يبقى اول سندروم ما نكتبش حاجة، ده الاساس من في الحصة الجاية. ازاي بنأساس عينين الامنوريه؟ منهم الطويلة منهم القصيرة منهم الرفيعة منهم التخينة. تمام. يبقى برولاك سندروم قصيرة وتخينة. طب في سندروم تاني سمعته لورنس مون بيدل، ويقول لك يا دكتور ال مش لورنس، ال يعني لين بديفورمتي، وام مش مون، ام يعني مانسل ريدرديشن، وبي مش بيدل، بي يعني بلايندنس. عرفتوا السندروم بتاع لورنس مون بيدل بنحفظه ازاي؟ ال لين بديفورمتي بيبقى فيه سينداكلي وبوليداكلي. يعني ايه سينداكلي؟ صباع لازق. يعني ايه بوليداكلي؟ صباع زياده. وام مانتال ريتارديشن متخلفين عقليا، وبي بلايندنس بيبقى عندهم حاجه اسمها ريتينايتس بيجمنتوزا وعليها علامه الام سي كيو. للدرجه دي هم سخفه للدرجه دي في اخر السنه في الامتحان؟ اه والله العظيم. ويجي في الام سي كيو يقول لك one of the following syndromes with amenorrhea is characterized by retinitis pigmentosa، وتبقى الاجابه مين؟ لورنس مون. بس انا عايز اعرف حاجه، ايه علاقه الكلام ده بالامنوريا؟ ايه لما يبقى فيه limb deformity ومنتال ريتارديشن وبلايندنس ليه يجي لها امنوريا؟ لان لورنس مون بيدل عباره عن فرولخ زائد دول، فرولخ زائد دول. يعني ايه يا دكتور فرولخ زائد دول؟ يعني هتبقى برضه طويله ورفيعه؟ لا، هتبقى برضه ايه؟ قصيره وتخينه. السندروم الثالث والاخير كونجنتال، علما ان السندرومات دي كومن ولا فيري فيري رير؟ سندروم غريب قوي يا جماعه، افتكروا ان انا زعلت فيه او اتقهرت. ان واحده سته يجي لها امنوريا وفي نفس الوقت ما بت ايه؟ ما بتشمش. انوزميا. اسمه ايه السندروم ده؟ كال، انا دايما بفتكره كده جنب المناخير، كال مان سندروم. تمام، كال مان سندروم بتاع الايه؟ انوزما. ويجي لك بقى في اخر السنه ويبتدي يتنطط، اول لما يشوفك كنت داخل عليه، ولد اللي انت لابسه في رجلك ده؟ كجيري سليبر الامتحان؟ ابص بقى بصبعك فين البلطو؟ فين المزوره؟ فين قشر البرتقال؟ فين البن؟ فين البرفيوم؟ وبعد تبتدي يسالك اسئله غريبه قوي. ايه اهميه المزوره في النساء؟ ايه اهميه جهاز الضغط في النساء؟ ايه اهميه البرفيوم وقشر البرتقال؟ وقلت ايه؟ والبن في النساء فقط علشان سندروم اسمه ايه؟ بنفس هذا الاسلوب. وتخيل السؤال بيجي ازاي؟ اما بيبقى واحد معهوش الحاجات دي، مش لابس البلطو او لا، او في حاجه مستفزه بشكله. تمام؟ السؤال ده ايه اهميه الشن عندنا السنه دي؟ اكتر هو سندروم واحد اسمه ايه؟ كالمان سندروم. خش على بعديها، بعد كونجنتال تروماتيك. ايه اللي حصل يا دكتور؟ فراكشر بيز اوف ذا سكال. ضرب مين؟ ضرب عندي حضرتك الهايبوثالاموس. شفتها دي يا دكتور؟ اه، بيت ابويا وامي. شفتها عند سكنينك على نادي الشمس باب واحد مستكلات الريسر دي. والواد راكبه وراه عندي بنوته، والبنت كانت لابسه هاف ستومك. فانتقام الرب جه على طول ووقعت من على الموتوسيكل. فراكشر بيز اوف سكال، قطعت الدوره. انا الوحيد اللي كنت عارف قطعت الدوره ليه، علشان مين اللي اتدمر عندها؟ الهايبوثالاموس. بتحصل يا دكتور؟ نادره نادره. على فكره اهم سبب في كل موضوع هتتفاجئ ان هو ميسلينيوس. البنت دي لما راحت المستشفى للاسف من الانفلاميشن جالها منينجو كفالايتس، قطعت الدوره. لانه ضرب مين؟ ضرب عند الهايبوثالاموس. البنت دي للاسف بعد كده لما كبرت في السن جالها نيوبلازم. نيوبلازم فين؟ الهايبوثالاموس، دمره، قطعت الدوره. الكلام ده كومن ولا رير؟ كله رير. امال مين الكومن يا دكتور؟ ميسلينيوس. ودايما الميسلينيوس دي سبحان الله ثلاث حاجات. تعالى ده هتلاقيه ثلاث حاجات في الهايبوثالاموس، ثلاث حاجات في الهايبوثالاموس، دايما هتلاقيه ثلاث حاجات. تعالى ندرس فيهم ألذ حاجة. ايه يا دكتور ألذ حاجة؟ psychological problem. مش كده من أول حصة مصر ان نرسم لك الهايبوثالاموس جوه الايه؟ جوه البريك. يبقى أشهر حاجة بتأذي البنت هي psychological problem يا دكتور. Like what؟ أديك أربعة examples. يلا تعال أديك أربعة examples. تعال ناخد أول example. ناخد أول example. أول example مكتوب عندك إيه؟ severe stress. اكتب جنبيه أشهر example اللي تعرضتوا فيه في حياتكم يا أولاد لل severe stress كان إمتى؟ الثانوية العامة. ودرس حضرتك؟ درس حضرتك. أهم. أما جالك عريس وأنت على كلمة واحدة مخدوش يا بابا مخدوش يا بابا أنت هتسرحي بيا؟ جالك عريس وقلتي واتجرأتي وقلتي مخدوش يا بابا. لا هي مين؟ الثانوية العامة. تمام؟ الموست سيفير ستريس عامة. ليه يا دكتور؟ هي الثانوية العامة عملت إيه؟ دخلت البنات عندي في البرين في فيري فيري سيفير ستريس. لدرجة إيه؟ لدرجة حضرتك إن البنت من كتر الستريس كان ممكن عندي حضرتك تطق تموت. وفي اللي بينتحروا وفي اللي بيروحوا وما يرجعوش واللي بيسرحوا تعجز. فربنا عمل بروتكتيف ميكانيزم تحفة. عمل ايه يا دكتور؟ قال للبنت تهدى. يعني ايه قال للبنت تهدى؟ راح مهدي عندي من مخها السيمباثيك اوت فلو. ليه يا دكتور؟ علشان ما تطقش تموت. وفي نفس الوقت راح مطلع من مخها المخدرات الداخلية والحشيش والبنجو على ابوه. الطبيب بتاع ربنا اسمهم ايه؟ الحشيش والمخدرات. انا برافو عليك انك بصيتي هنا، معجب بيك جدا والله. انت والله قروبة بالتنسي، ربنا يبارك لك. راح مين اللي زاد كمان؟ راح زاد عندي البيتا اندورفين. وحياة امي 100 جنيه اللي يقول ليه البنت دي هيجيلها عندي سندروم دلوقتي حالا اسمه امينوريا جالاكتوريا. لان لما قل السمباثاتيك قل مادة مشهورة قوي اسمها دوبا ايه، واما قل الدوبامين اللي هو برولاكتين انهيبيتنج فاكتور مين اللي زاد؟ زاد البرولاكتين يا دكتور، دخلت في جالاكتوريا. وفي نفس الوقت اما زاد عندي البيتا اندورفين، طب عمل ايه اما زاد البيتا؟ قللت الايه؟ قللت الايه؟ البولس جنريتور بتاع مين؟ بتاع الجي ان ار اتش. فما قل البولس جنريتور بتاع الجي ان ار اتش زي ما قلت في اول الحصه دخلت في مين؟ دخلت في امنوريا. طب الكلام ده بيحصل يا دكتور؟ اه والله العظيم. الثانويه العامه بتلاقي البنت لخبطت عليها الدوره، يا ريت كده. طبعا احنا نرسم الرسمه دي تمام؟ يا ريت يا ريت لخبطت عليها الدوره وبس. ده كمان ممكن تلاقي كده شويه ستينز، ميلك ستينز اون هير بتاع بيبقوا لابسينه ده تمام؟ ميلك ستينز، يبقى عندها شويه ايه؟ شويه جالكتوريه. لا انت لسه ما عرفتش حاجه. ده انت كمان هتكتشف ان الستريس بتاع البنت دي بيعمل لها لخبطه في الجي اي تي وفوميتنج، فبيضطروا ياخدوا شويه ادويه اسمهم انتي ايماتكس. هتكتشف عارف الموتيليوم الموتينورم وكل الانتي ايماتكس واللارجاتيل والبريمبران والكلام ده، هتكتشف ان كل الحاجات دي دي ار انتي دوبامينرجيك. فبيعلي البرولاكتين تاني وتاني. فيبقى البنت بيجي لها جالكتوريا في ثانويه عامه عشان حاجتين بس، انا مش عايزك تعرف الثانيه دلوقتي، تعرفها ليه تقول. الحاجه الاولانيه عشان الاسترس، علشان ما تطقش تموت، ربنا بيهدي السمباثيك فبيهدي الدوبامين اللي بيتحول لنور ادرينالين اللي بيتحول لادرينالين، فبيهدي الدوبامين اللي هو برولاكتين هيمتنج فاكتور، فالبرولاكتين بيزيد فبيجي لها جالكتوريا. والسبب التالي من لاجل الترين اللي بتاخد أدوية الأنتي إيميتكس ومهدئات المعدة، كل مهدئات المعدة دول أنتي دوبامينرجيك كمان. طبعا الكلام ده بيروح بمروح الايه؟ ستريس. يعني اتصل بينا بالتليفون دكتور البكالوريوس وحصل بيت ولا هم كبر ومفيش علاج، مجرد لما تخلص الامتحانات وتوقف الدواء والستريس يروح كل حاجة ترجع لحالها. طب دكتور أنا الدورة أخرت عليا، يعني مش عارف ليه في الامتحانات غيبتني 20 يوم وجت بنزيف، وفجأة دكتور وانا راكب الميكروباص مش عارف وحش، فجأة ما كنتش عارف، ما كنتش ليه مقدمات اصل تنزل بتبقى ايه؟ بينلس بينلس برولونجد الرجلر. لا معلش، هتلاقي بس عندي البلس جنريتور اما ما اشتغلش عشان البيتا اندورفين اما زادت عملت له انهيبيشن، حصل لك الشهر ده انوفيوليشن، فالفولك الفرقعت ولا ما فرقعتش؟ فضلت مكمله، فطلعت هرمون اسمه ايه؟ استروجين. فربى شويه بطانه مطنط الايه؟ الرحم. لكن يختار يختار مين اللي ما بيكبرش معاه في نفس الوقت؟ سبايرال ارث. فابتدى يحصل لك شويه ايه؟ سكيميا. طب ليه تنلس؟ عشان ما فيش بروجسترون، ما فيش بروستاجلاندين اف 2 الفا، ما فيش سكريتري فاسكل. طب ليه برولونجد والريجلر؟ هنا سكيميا، هنا هنا سكيميا، هنا سكيميا. القصه دي مشهوره يا دكتور. لان المنهج كله ملبس في بعضه بشكل عسول خالص. تمام؟ ماشي كتبناها كتبناها. What is the treatment? Nothing, nothing, nothing. Reassurance. تاخدها بالحب وتطبطب لحقيقة. تطبطب عليها وتقول لها ان شاء الله لما الاسترس يروح هتبقى زي الفل. شايف الاكزامبلز اللي انا كاتبها لك بتاع سيفير ستريس؟ اقرا كده سيفير جريف. انا ما قلتلكش يا حسام، حسام انت معاك عربيه بقى شلتها خلاص؟ طيب يبقى نشيل اسمك. ماشي كاتب لك سيفير جريف مش سادنس، حزن رهيب. عارف دي زي مين؟ زي اللي مثلا ابنها راح يشتغل في شركه موبينيل في العراق ورجع عندي في تابوت، اقول لك ماما واختي اما عرفوا الخبر اللي اتنين بتقعد دوره. يعني مش اي ستريس اهبل كبير. عشان كده في بنات ولا تفرق جاله يابا ولا بيهزهم الكلام. تمام؟ وقال لك ايه تاني؟ وقال لك باليه دانسرز جوجرز. عارفين مين الجوجرز؟ العداءات. العداءات، لان الشغلانات دي اللي يفكر يدخل بنته باليه يفكر مليون مره. البنت بتروح التمرين تقريبا في النادي معهد الكونسرفتوار مثلا 4 مرات في الاسبوع، وكل مره يا دكتور عندي حضرتك بتقعد 4-5 ساعات ولازم تبقى ايه؟ خسه. ده مش بس عندي سيفير ستريس، ده كمان بيبقى عندي فيه لصف ايه؟ لا ويقول لك يا دكتور ان شويه الدهون مطلوبه شويه للدوره. ده انا بعد شويه اقول لك ان عندي معلومه رهيبه اسمها كريتيكال بودي ويت، كريتيكال بودي فات. عارفين الكريتيكال بادي ويت اللي تحتيه ما يجيش ضبط كم كيلو؟ 48. عارفين الكريتيكال بادي فات نص ال 48 كم؟ 24. عارفين نسبة الدهون عندي لو قلت عن كام البنت ما يجيلهاش دورة؟ 24%. يعني قبائل التوتو والهوتسي وبتوع المجاعات والحاجات دي تلاقيهم كلهم امينوريك. ليه يا دكتور؟ كريتيكال بادي فات اقل من 24% من جسمهم. شايفين بيقيس الدهون في الستات منين؟ طب والرجاله بيتقاسوا منين؟ سنتر الاوبيس بتاعت الرجاله من هنا. تمام ماشي اوكي. ويعني ايه كريتيكال بادي ويت؟ اقل من 8. دكتور انا 48 كيلو، انا 47 كيلو وزي الفل لا مؤاخذه. انت كداب كده، انت مخلوقه من يوم كده. انت كنت نازله من بطن امك كيلو وربع وفضلت تكبري تكبري لغايه ما وصلت لكام؟ ل 47 كيلو. لكن انا قصدي بتكلم على البنت اللي هي كام؟ 70 كيلو. وفجأة عندي بقت أبوها اشترى دش، بقت بتتفرج على دريم واحد، بتتفرج على المخلوقة الرائعة اللي اسمها ايه؟ أمينة شلباية. بقول بص على البتوعتين اللي نازلين، الحبال اللي نازلين هنا من على وحل عصايتين الغالية اللي هي. ولا لا يا ما تعقدت يا ماما، انا عرفت ليه ما بيجيليش ارسال. 70 كيلو تخينة، لازم اخس. عارف البنت دي لو خست لغاية 48 كيلو تقطع الايه؟ تقطع الضوء. ففي حاجه معلش كده اكتبها على جنب جنب الجوجر. اكتب كده كريتيكال بادي ويت. يبقى ده اول حاجه سايكولوجيكال اسمها الثانويه العامه. اكتب كده كريتيكال بادي ويت 48 كيلو. اكتب كده كريتيكال بادي فات 24%. تمام 24%. 48 لا حفظها سهل. نص ال 48 24%. حلو قوي. طيب نخش على مين؟ نخش على المثل السايكولوجيكال اللي بعديها. يبقى اول حاجه الثانويه العامه. طب تاني حاجه مين يا دكتور؟ انوركسا ايه؟ نيرفوز. ايه يا دكتور حكايه الانوركسا نيرفوز اللي انت بتتكلم عليها دي؟ اكتب جنبيها القديسه. القديسه حكايه القديسه دي يا دكتور دي قصه مشهوره قوي موجوده في التكست بوكس بتاعتنا الكبيره. بيقول لك واحده كانت بنت ملك اسبانيا في العصور الوسطى، وكان ساعتها الملوك ما يجوزوش عيالهم غير منين؟ من ولاد ملوك او امراء من دم ازرق برضه. تمام؟ فايه اللي حصل؟ فكان عايز الراجل ده يجوزها البنت امير. مين اللي سمع الخبر ده؟ امير مقاطعه في ايطاليا اسمها مقاطعه فيرونا او فيرنا، معرفش حاجه كده في ايطاليا. فايه الاخبار؟ راح الواد اول ما عرف ان الملك عايز يجوز بنته راح ركب الناقه بتاعته وشخ وطلع على مين؟ وطلع على مين؟ على اسبانيا. مين سبقته وراحت اسبانيا؟ سمعته. ان هو كان معروف ان هو بتاع ايه؟ بتاع جينيكولوجي. تمام؟ كانت معروفه السمعه دي بتاعته قوي عنه. فالبنت هناك بنت الملك اتضايقت قوي وما كانتش عايزه ايه؟ تتجوز هذا الواد. عملت ايه؟ فجاه كده امتنعت عن الاكل. تبص كده على المراية، على المراية تقول لا لا لا لا، في فتل زيادة في فتحة منخاري الأيمن، النهاردة الغداء بتاعي بسلة بس، يجيبوا لها طبق فيه ثلاث بسليات، واحدة فيهم تعملها كده وتقع كده، والتانية ترمي بيه أخوها الصغير، والتالتة تحاول تجيبها بالشوكة تجيبها ولا تقع، وتبص برضه في المراية وتقول لا في حتة دهن. انت عارفين يعني ايه الأنوريكس نيرفوزا؟ دول مالهم؟ كانوا جايبين في أوبرا وينفري توأم أسترالي، توأم في الام دي 4 الرفيعين جدا ما بياكلوش، وكل ما يبص في المرايه يقول لك لا يقلعوا كده خالص. فالبت فضلت تعمل كده، فضلت تعمل كده لغايه ان البت ايه؟ خست. وعندي ماساه ان لما بتاثر على الساتايتي سنتر والحاجات بتاعه الخسسان والحاجات دي، قال يقول لك الساتايتي سنتر دي موجوده ناحيه الليمبك. يا دكتور الليمبك سيستم ايه؟ احنا لسه بنقول كلمان. قال الليمبك سيستم الساتايتي سنتر دي موجودة جنب الجي أنا أرأتش النيوكلياي ده هي. فما البنت حصل لها مشكلة في الساتايتي سنتر، حصل برضو مشكلة في الجي أنا أرأتش النيوكلياي، فبقاش يجيلها الايه؟ الدور. فأمير فيرونا جه جه جه جه ولسه هو نزلوا له الكوبري وطالع عند القصر، راحت الوصايا اسمهم البنات حوالين البنت دي الوصيفات، راح قالوا له على فكرة اللي انت رايح تخطبها دي بقت كده معظمة وشعرها كده منعكش واسكت، وكمان وكمان ما بيجيلهاش الدوره. يا نهار ابيض، عمل ايه بالحصان؟ لف ورجع تاني، لف ورجع تاني. وذكرت في التاريخ ان دي اول امراه في العصور الوسطى في اوروبا ترفض الايه من رجل، ترفض الجواز من رجل. كان عندهم حضرتك عندي ما فيش حاجه اسمها واحده ترفض رجل، لدرجه ان الصف بتوعها سموه ايه؟ قديسه، وعملوا لها ايه؟ كنيسه. صلوا ليها. حتى لما رحت انا اسبانيا صليت هناك ركعتين في الكنيسة هناك سموها قديس. قديسة دي بقى بيسموها ايه؟ انوركسيا نيرفوزا. بعكس مين بقى؟ مصر انوركسيا ولا بوليميا؟ اكتب جنبيها هوانم جاردن سيتي. يا نهار ابيض، مراتات السفرة، مراتات السفرة دول يعملوا ايه بقى؟ هوانم جاردن سيتي. يجي في يوم من الايام يقول لك احنا عايزين نعمل حفلة علشان هنودع فيها الاكل عشان نبتدي نعمل ايه؟ دايت. طيب حفلات مشهوره قوي، ويجيبوا محشي وبتاع ومكرونه بالفرن وبلاوي. عايزين ايه بقى؟ عايزين نودع. مش اي واحد بيعمل رجيم بيعمل كده. ها طقم اللي مدام صحر زلتهم قالتهم الرجيم بتاعكم باظ. ها اي واحد عايز يعمل رجيم يقول لك النهارده اخر مره هاكل وبعد كده ايه؟ من بكره ان شاء الله الدايت. على فكره اللي يقول كده اعرف ان انت فاشل. لو عايز دايت حالا، لا من بكره مش بس النهارده اودع. فيعملوا حفله بيسموها بينج بيرج بارتي. حد عارف يعني ايه بينج بيرج؟ بينج يعني احشر احشر احشر احشر، ندم ندم ندم ندم، صباع صباع صباع صباع، اوع اوع اوع اوع، بيرج بيرج بيرج جاي من بيرج تبع، احشر ونزل احشر ونزل. بعد ما يفضلوا ياكلوا يعملوا ايه؟ يخشوا الحمام ويقعوا نفسهم، او ياخدوا قراص مشهوره قوي لازم دايريتك، او ياخدوا في بيرش بارت. يعملوا الحفله النهارده، بكره يعملوا دايت ولا يفشلوا؟ فيقول لك خلاص معلش يا جماعه هنمشي النهارده لحد ونعمل حفله تاني يوم الثلاث، نفلح ولا نفشل. ومن كتر الحفلات تلاقي نفسنا بن ايه؟ بنخس بنتخن. ويبقى مرض اسمه انوريكسيا نيرفوزا ولا بوليميا؟ وايه علاقه الكلام ده بالانوريكسيا؟ ساتايتي سنتر قريب جدا من ايه؟ مش جي ان ار اتش. بعكس خالص السودو سايسس. حد عارف يعني ايه السودو سايسس؟ حمل الكاذب. طب اتضح كده لما اقول لك الحمل الكاذب موجود هنا تحت الهايبوثالامس، يبقى الاورجن بتاعه بتيوتر ولا اوفريان؟ هايبوثالاميك. طب كونجنتال ولا تروماتيك؟ مثليه. كونجنتال ايه؟ مثليميس. السودو سايسس حاجه مثليه. طيب يبقى الثانويه العامه والقديسه وهوانم جاردن سيتي، وهنكتب مين الرابعة؟ لا الحمل الكاذب مين؟ اديني كناية كده نفتكر اخر السنة. كريم ومختار. انظر فيلم يا رب ولد. اكتب بطولة واحد سمير غانم احمد راتب. فاضل واحد. لا الثلاث ولاد كانوا مين؟ سمير غانم واحمد اكرامي. اكرامي ما سمعش حد قال له ما بيستحماش كان احمد راتب. عيسوي تمام. فيلا الاسيوطي مش عارف ايه. كريمه مختار. دكتور اخر السنة بنفتكر اي حاجة بالكلام ده؟ انسى. انما اللي بتفتكره ايه؟ كريم ومختار، الثانوية العامة، القديسة، هوانم جاردن سيتي، كريم ومختار. بس المهم انك تعرف هم الاشخاص دول بيمثلوا ايه عندي. طيب وحد عارف عن ايه سيدي سيدي؟ هي الحمل الكاذب ده بيجي لمين؟ بيجي لاثنين. جامد اللي يقول لي برافو عليك. واحد عايز تخلف بقى لها 10 سنين انفرتايل وليها شوق جامد في مين؟ في الخلفة. او واحدة تانية حضرتك اللي هي تعتبر مثلا مامتك مخلفة كام؟ 4 وعندها دلوقتي كم سنة؟ 44 سنة، يعني لمؤاخذة لسه في شبابها. وابوك كان في قطر ورجع يدوبك اسبوعين اجازة نص السنة. وامك خايفة اموت لايه؟ لا تحمل. واللي يخاف من العفريت، ما انا بقول لك ده اللي انتوا فالحين فيه، امثله الشعبيه، اللي يخاف من العفريت بيطلق. يعني ايه يا دكتور؟ ايه اللي بيحصل في السيدة سيدة؟ اللي ليها الشوق الجامد في الحمل او عندها الخوف الجامد من الحمل. هذا الشوق او هذا الخوف بيلعب فين؟ في السيكولوجي. فبيلعب فين يا دكتور في السيكولوجي؟ بيلعب في الليمبيك سيستم، بيلعب فين؟ في الجي ان ار اتش بالس جنريتور. فالبالس جنريتور ده ما بيشتغلش. فبيبقى عند الست دي رقم واحد ايه؟ امنوريا. طب ورقم اثنين بيلعب عندي في الليمبيك سيستم، بيلعب فين؟ في الساتيتي سنتر. فبتلاقيها عماله تاكل تاكل تاكل تاكل، فكل الدهون اللي بتتاكل دي تترسب فين؟ في جدار البطن الامامي، في جدار البطن الامامي. فتلاقي جدار البطن مالها تخلف. طب يا دكتور والساتيتي سنتر ده جاست مسؤول بس عندي حضرتك عن الاكل وتوزيع الدهون؟ ده كمان مسؤول عن امتصاص الاكل وتوزيعه في الجسم وكده. هتلاقي عند البنت دي نمرة 3 انتفاخات، تلاقي عندها غازات غازات غازات. حد يا جماعة يقدر يقول لي ايه المنظر ده؟ واحدة الجي ان ار اتش مش شغال، مراتك يعني، وعندها امينوريا، وفي نفس الوقت بطنها متر لقدام، تبقى ايه؟ انتل بروفد اذروايز، تبقى فرق. مش كده وبس، دي بتحس بلعب العيل. جاب موت اللي يقول لي فين؟ نعم. بيتخيلها اكيوت ابدومن وتفتكر ان هي بتولد من كتر ما الانتستاينال موفمنت والبروجروماي والحاجات دي تخش في الحاجات اللي بتاخدها في الجراحه دي، تبقى انت في سبشن وفولفلس وتسمعنا الالفاظ الغريبه دي، تخش كده يعني ممكن يجي لها اكيوت ابدومن وتفتكر ان هي بت ايه؟ رغم انك غلطان، لان بمنتهى البساطه اي واحده عندها امنوريا اول حاجه بتعملها ايه؟ بيتا اس جي. مالك يا ماما؟ نيجاتيف. يعني ايه نيجاتيف؟ يعني مش حاس. مش فريد شوقي هزق الدكتور وقعد يقول له اتعلموا الطب بقى وضربوا كده ضربه محترمه قوي؟ يا اخي طالما ما بتعرفوش تشخصوا بتشتغلوا دكاتره ليه؟ دي يا دكتور ممكن تتخموا فيها؟ يا نهار ابيض، انا فضلت انا وثلاثه زمايلي واحنا نواب نتابعها في 3 وحدات. انت عارف ان احنا الوحدات عندنا بتشفت كل 6 شهور. فواحده عندي حامل جت واحده وبعدين واحده، لا يبقى على وحدتين بس، وقعدت تتابع معانا في العياده الخارجيه بالمنظر ده. امنوريا والبطن تخينه والمصيبه ان كنا بنعمل لها سونار. كنا جهله اولا، مش شايفين اي حاجه ولا شايفين عيل. كانت بنت مأساه، كانت عندها بتاع 38 سنه وكانت بطنها مفتوحه مرتين بالطول علشان اوفيريان سيست، و3 مرات بالعرض عندي علشان ما اعرفش زايده وبعدين انفكتد وعملت ابسس، فبطنها متشرحه 2 طول و3 عرض. عشان كده بنحط ايدينا مش عارفين نحس حاجه، نحط سونار مش عارفين ايه نشوف حاجه. وبعدين البنت طلع عليها خطه رهيبه قوي، ده طلعت ان هي من دمياط وهربانه من البلد وقاعده هنا في القاهره وبتتابع معانا عشان تاخد مننا ايه؟ روشتات وكارت متابعه ان هي ايه؟ حامل. وطلعت نيتها في الاخر ان هي ناويه. قلت لها تعملي ايه وقت الولاده طيب؟ هي طلعت عارفه. قلت لها ناويه تعملي ايه؟ قالت كنت هخطف عيل من عندكم. خطه جباره. قلت لها كنت بقى افضل متابعه معاكم وانتوا هبل، وانا عارفه ان انتوا مش عارفين تحسوا ايدي بطني عشان ده وقت الاعتراف والله علشان الفتحات اللي عندي دي. قلت لها طب انا كنت ببعتك تعملي سونار، كنت بترجعي لي بسونار في عيل؟ قالت لي اه، ما انا كنت بخطف اي سونار تاني وباجي اقول لك وادي العيل بتاعي. تعملي ايه يا بنت اللذينه؟ قلت لها ناويه اخطف عيل. يا نهار ابيض، ايه الوهم ده؟ يبقى عندي كام حاجه سايكولوجيكال. طب تقدر تسمع لي عندي اول 100 جنيه وات ار ذا هايبوثالاميك كوزز اوف امنوريا؟ يلا انت. ايوه صح، اجمل ابتسامه في الدفعه. قول يا جميل. لا والله زي العسل والله. واحد كونجنتال. ايوه بص عندك اقرب على فكره. فرولخ لورنس من بيدل كالمان سندروم. فرولخ دي طويله ولا رفيعه؟ صغيره وتخينه. قول لي الثلاثه انوماليز اللي في لورنس من بيدل: limbic deformity, mental retardation, blindness, retinitis pigmentosa, traumatic, fractured base skull, inflammatory, meningeal encephalitis, neoplastic, non-specific, اي تيومر يدمر, miscellaneous, ثلاث حاجات. اشهرهم psychological disturbance, رسوم لي. لا severe stress, I need, وانا اقول لك الثانويه العامه اللي بعديها. انوريكسا نيرفوزا, قديسه, بعديها بوليميا نيرفوزا, هوانن جاردن سيتي, اللي بعديها زوزو كريمه مختار, سودو ايه؟ سودو سايسس. وكده فاضل لي اثنين بسلميه. ايه هما؟ حاجه بوليميا بترجع بتتخن ليه؟ لان هما بيعملوا الحركه دي كل يوم. هي بترجع, هو ده مش مرض سايكولوجي. انت درست الفرق بين السايكوزز والنيروزز؟ استنى ثالث, بقول لك ده مرض بيهيفيرال, انا مش عارف ده يمشي هنا ولا هنا. هما بيبقى عندهم اخلاق ان هما كل شويه عايزين يعملوا حفله للخفافات, بياكلوا كتير فبيتخنوا وبيحاولوا في الاخر ايه؟ يرجعوا او ياخدوا حاجه تسهلهم او ياخدوا حاجه تعمل لهم دايوريسيس. لكن المحصله ما بيفضلوا تخن, هو بيتخن. بيحصل ديستنشن. ليه؟ الديستنشن ده سببه ان الساتايتي سنتر مسؤول عن حاجتين: الاكل وتوزيع الدهون في الجسم والانتظام بتاع الجي اي تي موتيليتي. ثلاثة ضربة: اكل كتير والدهون كلها تروح تترصف في جدار البطن الامامي وامتصاص او الجي اي تي موتيليتي بتبوظ لدرجة ان بيحصل غازات. علما ان محدش فاهم ايه اللي بيحصل قوي, يعني ده مجرد يدوبك لتقريب الصورة. ايوه رغدة, ربنا يبارك لك. كملي بقى. الثانوية عامة, قديسة, هوانم جاردن سيتي, كريم مختار. بقى لي حاجة عندي مشهورة قوي تحت عنوان مسلينية اسمها بوست بيل المينورية. يعني ايه يا دكتور بوست بيل؟ مقصود بيها البيلز اللي هي ايه؟ راس من الحمل. واحدة تاخد عندي سي او سي, سي او سي, سي حد لغاية دلوقتي عارف السي او سي بيشتغل ازاي؟ سي او سي فيها ايه وايه؟ واما الاسم والكوليسترون بيبقوا عاليين فوق بيحصل له نكتب ان سي او سي سي او سي سي او سي سي او سي لمده 5-6 سنين متصلين. عامل ايه على الاسس اتش والال اتش؟ نيجاتيف نيو. بطلت النهارده سي او سي, ايه اللي حصل في السبريشن على الاسس اتش والال اتش؟ المفروض يرد, لكن علشان طول المده بتاعت السبريشن حصل الاسس اتش والال اتش الانهبيتد فضلوا معلقين شويه. معلقين قد ايه يا دكتور؟ شهرين ثلاثه. مشهوره دي؟ مشهوره دي يا دكتور. بس الست بطلت الاقراص خلاص, ليه الدورة ما بقتش تنزل لها؟ معلش يا عم الحاج, من كتر ما عندي حضرتك السي او سي كان عامل انهيبيشن بقاله 5 سنين على الاقل اتش واسس اتش, يقدر الانهيبيشن ده بعد ما وقفت الاقراص فضل معلق شويه. بس التعليقه دي ما تزيدش عن قد ايه؟ ماكسيموم شهرين ثلاثه. مش كده هنا كاتب لكم جمله غريبه قوي. عايز اقول لك ايه؟ لو واحده بتاخد سي او سي وبطلتها وفضلت الدوره عندي مغيباها شهرين ثلاثه بس, دي بنسميها بوستفيل امينوريا. انما لو عندي الامينوريا دي كملت لغايه 6 شهور, لا سوري انا اسف, بليز ستارت يور اسسمنت, ستارت يور انفستيجيشن از كيس اوف ايه؟ امينوريا. والسؤال للاخوه المشاهدين, ليه عندي حضرتك هاي ستارت ماي اسسمنت بعد 6 شهور مش بعد 3 سايكل؟ لا بالعكس, هي مش الريجلر خالص. ده اجمل حاجه تنظم الدوره للست هي مين؟ راس من الحمل. بس دورة ايه؟ صناعية, artificial, رجاجو, منظر. لكن هل حقيقة بيحصل ovulation؟ نو. عشان كده تعامل معاملة المنتظمة ولا اللي مش منتظمة؟ المفيش خالص. عشان كده تاخد عندي 6 شهور ما تاخدش 3 اشهر, لانها مش حقيقية. لان وقت السي او سي مفيش ايه؟ ovulation. هي منتظمة, بس منتظمة بسبب ايه؟ الصناعي. يبقى فوت في الامينوريا كبير كبير اقبلها بايه؟ شهرين ثلاثه. انا ما 6 شهور start your investigation as a normal case of amenorrhea. واول يا ادهم, واول حاجه بعملها لو شفت كيس في امينوريا بعمل ايه؟ بيتا فيش. برافو عليك. طيب خد اخر حاجه من السلينيس, مش اتفقنا ده من السلينيس ثلاثه؟ اخر حاجه هقولها وهجري. الهايبر برولاكتينيميا اوف هايبوثالاميك اوريجن. ايه هايبر برولاكتينيميا اوف هايبوثالاميك؟ يعني ايه؟ ايه اللي حصل في الهايبوثالاموس بحيث ان حصل هايبر بروتين؟ ما عرفش يطلع ايه الهايبوثالاموس, الدوبامين. الدوبامين اللي كابس على الهرمون الوحيد اللي under continuous inhibition هو مين؟ برولاكتين. فانت حضرتك حصل هايبر برولاكتينيميا سببها ايه؟ هايبوثالاميك. يعني ايه هايبوثالاميك اوريجين؟ يعني الهايبوثالاميك ما عرفش يطلع مين؟ الدوبامين بس خلاص. الله، وايه علاقة ان البرولاكتين يعلى بالامينوريا؟ هيعمل انهيبيشن على مين؟ جي ار اتش بالستال جينيريت. انهيبيشن على مين؟ بيتيتر جنادتروف. انهيبيشن على مين؟ اوفيريان استروجينيز. انهيبيشن على مين؟ ايفن الافكت بتاع الاسترويد على التارجت. ده انت المرة الجاية هتعرف ان هما خمسة انهيبيشن. ده انت المرة الجاية هتعرف ان الصمت بتاعي ده بيشاور على السوبرا رينال جلاند ويقول لاخوه العدو الثاني اطلع معايا. ده لسه ما شفتش حاجة. مش كده تلاقي اللي بتردع يبتدي يظبط سند. شاور على مين؟ شاور على، بيقول لك شاور لاخوه من السوبرا رينال جلاند، بيقول لك العدو على العدو الثاني اللي هو مين؟ الاندروجين. حكايه الاعداء دي هنلعب بيها مع بعض للصبح، بس ايه؟ بس ما تكتبش حاجه. بس الغرض الاول من الحصه خلص، فضل الغرض الثاني والثالث. الغرض الاول انيميريت كوزز اوف هايبوثالاميك امينوريا. بسم الله الرحمن الرحيم، هبتدي من رضوه وهاخد الصف ده بالاخر. يلا جميل، قولي لي بقى بسم الله الرحمن الرحيم. هايبوثالاميك كوزز امينوريا كونجنتال فرولخ لورنس مونبيدل كلمة اللي بعديه معلش هبة كروماتيك فراكشر بيز سكال فيلاماتوري منينجي انكفاليز نيوبلاستيك اي تيومر عنده. خشوا لي بقى ثلاثة واربعة، ثلاثة مثلينيس. اول مثلينيس سايكولوجيكال، اديني الاربعة سايكولوجيكال. انت بقى الثانوية العامة الخبيثة هوانم جاردن سيتي كريم مختار، شكرا. اديني سبب تاني بعد كده غريب بوست بيل امينوريا. اديني اخر سبب خالص عشان نقفل الصفحة دي ونقلب هايبر برولاكتينيميا اوف هايبو ايه؟ اوف هايبوثالاميك اوريجين. خد بالك ان انا دلوقتي لما اقلب الصفحه هسمعهم كلهم البيتيوتري وارجع سمعت مين ومين؟ هايبوثالاموس. لا، وانا ماشي بالطول، انا بعد شويه همشيكم بالايه؟ ده انا هخليك تمشي من الحصه دي ماشي في الشارع بالايه؟ بالورب، لا بالطول ولا بالعرض، في بالورب كمان هتشوف دلوقتي. شيل على البيتيوتري. يلا يا سيدي. كونجنتال. شوف بقى الدنيا هتسحب ازاي بمنتهى الهبل. سندروم مشهور اسمه ليفي لوران، يس، او ليفي لورين، مش عارف اسمه ايه، ليفي لوران ولا ليفي لورين، بس المهم نعرف نكتبه. ليفي حاجه وخلاص. الليفي لوران ده هو الفرولخ بس على مستوى مين؟ بتويتر. شكرا. يعني اذا كان الفرولخ ديفيشنسي اوف جروث هرمون ريليز هرمون وجونادوتروفين ريليز هرمون في الهايبوثالامس، فالليفي لوران ده ايه بقى على البيتيوتري؟ deficiency من الجروث هرمون سل نفسها والجونادوتروفين سل نفسها، هما دول اللي مبسط. الله، يبقى البيت هيجي لها ايه؟ علشان ما فيش جونادوتروفين امينوري. برايمري ولا سكندري؟ ليه قلت برايمري؟ عشان كونجنتال في اول سطر. طب هيجي لها هتبقى طويله ولا رفيعه؟ قصيره وطويله. شكرا. لغايه دلوقتي عندي اثنين قصيرين وتخين، ثلاثه قصيرين وتخين، فرولخ ولورنس مونبيدل وليفي لوران. اللي انا اخدته لغايه دلوقتي ثلاثه قصيرين وتخين، فرولخ ولورنس مونبيدل وليفي لوران. خش على اللي بعديهم. تروما فراكشر بيز اوف سكال، البت اللي ماشيه على ورا الفيسبا وكانت لابسه هاف ستومك. خش على بعديها انفلامات من هنجم كفلايت. شفت الدنيا هبل ازاي؟ خش على بعديها نيو بلاس. اوب اوب اوب، ليه هنا وقفه كبيره قوي؟ حسيت التيوتري دي جلاند. قصدك تقول يا جماعه مش عارف كنتوا عارفين المعلومه دي ولا لا، اي تيومر في جلاند بيبقى حاجه من اثنين، يا ديستركتيف يا سكريتري. عارفين السنه دي هندرس كانسر ايه؟ مين الكانسر اللي عندي يمثل جلاند؟ اوفري. يبقى التيومرز بتاعت الاوفري يا ايه يا ايه؟ يا ديستركتيف يا سكريتري. برافو عليك. طب وهنا التيومر بتاع البيتيوتري جلاند يا ديستركتيف يا سكريتري. ديستركتيف ده مشهور قوي، بيسموه كرينيو. ليه اسمه كرينيو؟ فرق ايه اللي انا رسمته ده؟ ده سقف الحلق. ها، سقف الحلق. فرق، فاكرين الادينويد؟ كان يعملوا اكس ري كده على الادينويد، كانت بتبان في الحته دي ادينويد، ده سقف الحلق. يلا يا جماعه، بس انت اخدت ال 100 جنيه كلها ولا ليه 50؟ وانت رحت فين؟ هربتي؟ طيب يلا يا جماعه، التيومر الديستراكتيف بتاع البيتيوتري اسمه كرينيو فارنجيو. كرينيو مفهوم، لان حاجه في المخ لما يعلق بالفرق. لا، اسمع الباوتش كان اسمها ايه؟ بحرف الار. طب انتوا حلوين اهو، انا لازم اعمل عليكم فيلم علشان تنطقوا رفك الطوش يا اولاد الذين. وفي ناس زمان خالص في السنه الاولى قبل الميلاد كان يقول لك في الامبريو، على فكره هندرس الحاجات دي، يقول لك ان النيورو هايبوثيسيس ده نازل من المخ اسمها ميزنكيفالون ولا استغفر الله، والانتيريور بيتيوتر الادرينال هايبوثيسيس دي طلع من سقف الحق، طلع من الابر بارت في جي اي تي من الفرجه، سموها فاوت رافكاس. اهي اهي اهي رافكاس باوتش، ما عدتش عليك خالص. عدت رافكاس باوتش، رافكاس باوتش مش عارف حتى بجد تنطق صح ولا لا. تمام، عشان كده البيتيوتري دكتور انت بتغني ليه؟ اوف خالص. سلايد اون ذا فولوينج اباوت ذي ستراكشر اور جروب ستاف ات از فورمد اوف تو بارتس. نيورو هايبوثيسيس از فورمد فروم رافكاس باوتش. فولس. Adrenal hypothesis is developed from Rafkas pouch. True. كله مكتوب، بس طالما قلت لك ما تكتبش حاجه ما تكتبش، تمام؟ كله مكتوب بس انت ما تعرفش فين. ماشي اوكي، بس مكتوب معاك في الورق. حلو قوي. يبقى تيومر عندي ديستراكتيف اسمه كرينيو فارنجيوما، كرينيوم وفارنج والسكريتوري. اللي يقول لي عليهم يبقى معلم. بس يلا هيا بينا نلعب، هيا بينا نستفيد من زرع اول الحصه. هيا. منهم الاسيدوفيل، منهم البيزوفيل، منهم الكروموفوب. ويقول لك الاسيدوفيل ادينوما بتطلع عندي جروث هرمون. ايه علاقه الاكروميجلي بالامينوريه؟ توأم جروث هرمون ومين؟ برولاكتين. ويقول لك الكروموفوب بتطلع عندي برولاكتين. مش حديثا قلت لك الكروموفوب؟ طب الكروموفوب ادينوما ليه بتعمل ادينوما؟ يعني سكريتوري تيومر. ها ليه الكروموفوب ادينوما هتعمل امينوريه؟ برولاكتين. طيب البيزوفيل ادينوما اشهر حاجه بتطلعها البيزوفيل اي سي تي اتش. ليه البيزوفيل ادينوما تعمل عندي امينوريه؟ بيزوفيل. طب لو الاي سي تي اتش زاد من المخ بنسميه ايه السندروم ده؟ كوشنج ديزيز ولا سبتوم؟ كان في اثنين، اللي من البيتيوتري واللي من السوبرا رينال. اللي من البيتيوتري ديزيز واللي من السوبرا رينال سندروم. برافو عليك. تمام؟ تم تم تم مفيش حاجه. طب ليه الكوشنجز اساسا بتدخلني في امينوريه؟ علشان السوبرا رينال مش بتطلع بل كورتيكوستيرويد، بتطلع مين؟ اندروجين. بص كده على الصفحه اللي على الشمال، بص على الصفحه اللي على الشمال، وتلاقي فعلا ان الكوشنج بيعمل حاجتين، بيطلع عندي كورتيكوسترويد فتعمل المونفيس والهايبرتنشن والاوستيوبروزز والجلوكوما حاجات اللي انتوا عارفينها دي، وفي نفس الوقت تطلع مين؟ اندروجين. بس بجد بجد بجد هنقدر نعرف ان الدفعه دي متميزه يا حسام لو قلت لي خمس اسباب للكوشنج. انا ليه خمس اسباب للكوشنج. يلا، لو الاي سي تي اتش زاد بسبب الهايبوثالامس بيسمونها هايبوثالاميك كوشنج. لو الاي سي تي اتش زاد بسبب البيتيوتري بيسموه كوشنج. اللي انت قايله ديزيز. لو الافرازات دي زايده من السوبر رينال جلاند بيسموه كوشنج سندروم. خليني خلصتك من الثلاثه السهلين. بارا مالجنا، بارا نيك بلاس، كانت مشهوره قوي هنا في اللانج، كان اسمها ايه؟ اوت سيل كارسينوما او الهايبر نفروما نفروبلاستوما، كانوا مشهورين قوي. بارا نيو بلاستيك اكتوبر سكريشن اوف اي سي تي اتش. برافو عليك. فاضل سندروم واحد مش عارف اذا كنت حد جاب له بتاع كونجنتال ادرينال هايبربليزيا. حتسمع السندروم ده؟ ده اساسي قوي، اكتب عليه مهم واساسي. الله يخليك. اسمه ادرينو جنتال سندروم، اساسي ومهم قوي. انتوا خدتوه فين يا اولاد الذين؟ بسم الله ما شاء الله. بطن الاطفال ده كونجنتال ادرينال بطن. طب طب معلش اعرف بس، بس انت اول دفعه تقول ان خدته في البطن. كنت بقول خدته في الاطفال. طب بيعمل ايه؟ اي كلمه؟ ايه؟ شفت كل الهرمونات ان هي تطلع اندروجين بس، بحيث ان ده لو دي بنتي تبقى نازله امبيجوال جينيتاليا. طب برافو. انا بس عايز المعلومه دي. تخيل اكتب تي اتش ذا كومنست كوز اوف امبيجوال جينيتاليا بين قوسين 50%. تي اي اتش كونجنتال ادرينال هايبربليزيا از ذا كومنست كوز اوف امبيجوال جينيتاليا او سكشوال امبيجويتي. لا اسهل لك تكتبها تمام؟ انترسكت يعني بين قوسين 50%. معلش الجملة اللي بعديها عشان كده بقى بالدبرس هاخده بحال. الجملة اللي بعديها اطمن قوي عليكم، diagnosed by كذا كذا كذا. ايوة 16 هيدروكسي بروجسترون. يا جدعان كويسين اهو، الله يروح وروح المعنوية مرتفعة، ربنا يبارك لكم. جاي لك يا عبد الله، جاي لك يا حبيبي. ماشي، يبقى هبيعمل ايه؟ يبقى بدايجنوز باي 17 هيدروكسي بروجستيرون، دايجنوز باي 17 هيدروكسي بروجستيرون. طب ما انتوا كويسين اهو، ما انتوا الله كويسين. تخيل لو خلصت الجزء الثالث ده، الجزء الثالث ونمشي، شكلي همشيكوا بدري. لعلمك انا بزعل من الحاجات دي، شكلي همشيكوا بدري. ماشي، الله ربنا يبارك، المفروض اجازه، انا اسف والله اني بشتكوا والله. طب كمل لي. Congenital, traumatic, inflammatory, neoplastic. ولا تنسى ان neoplastic destructive و secretory. Destructive اسمه craniopharyngioma. قد بالك انا هسمعهم لك كلهم. ها؟ والsecretory حتى من ثلاثة. يا احمر يا ازرق يا ما فيش الوان. احمر جروث هرمون اكروميجلي طويلة ولا قصيرة. Back of your mind. افتح صفحة كده هي قرادي متجمعة. من الطويل من القصيرة. هي ادي واحدة طويلة اسمها ايه؟ اكروميجلي. برافو عليك. طيب والزرقاء واللي ما بتاخدش لون اسمها كروموفوب ادينوما هايبر برولاكتينيميا برولاكتين ادينوما والزرقاء اسمها بيزوفيل ادينوما اي تي تي اتش. قول لي بقى جميل، في كم حاجه الاسباب اي تي تي اتش عاليه؟ خمسه، من الهايبوثالامس، من البيتيوتري، من السوبر رينال، اكتبك سكريشن او السندروم اللي اسمه كونجنت ادرينال هايبر بليس. ولا يهمك ولا يهزك، خش لي على مين؟ خش لي على الميسلينيوس. وكالعادة سبحان الله المسلينيس انت عارفينه، وكالعادة كالعادة المسلينيس كام؟ ثلاثة، واحد اسمه عمدي أنتي سيلا سندروم، واحد اسمه سيمنت، واحد اسمه ايه؟ شهان. خلاص تعالى نبتدي عمدي بالسهل، تعالى نبتدي بالشهان اللي كلكم عارفين. يلا يا رجالة قولولي بسم الله الرحمن الرحيم، ايه الفرق بين السيمنت والشهان؟ الاثنين تان هايبوبيتيريز، الاثنين تان هايبوبيتيريز، بس الشهان عمره ما يحصل فين؟ في راجل. السيمون يحصل في مين وفي مين؟ في راجل او في ست. بس الشهان جهان، جهان يعني واحدة ست، والجهان سندروم ده ما يحصلش الا في مين؟ الا في واحدة ست. لا وليا شرط، انا بس اراجع معاك الشروط وخلاص. ايه الشرط؟ ما ارجوك نتبقى، واحد حامل، اتنين نزيف رهيب، تلاتة هذا النزيف الرهيب يدخل الست فين؟ في ولادة. ويا للعجب ويا للغرابة، الكل محافظ حاجة غلط من دكتور أسامة من السنة اللي فاتت. مش بوست بارتم هيموريج، اكسيدنتال هيموريج. هو ايه يا دكتور اكسيدنتال هيموريج؟ اهو ده لسه هندرسه اول ما نرجع من الاجازة. لسنت موجودة هنا، والسبب من الاسباب المشيمة ايه الفرق. والغريب ان الناس اللي قاعدة معايا عارفة اشهر سبب يفرقع المشيمة. بريكلامس. برافو عليك. بريكلامس سيمتوماتيك ولا اسيمتوماتيك؟ يعني هي ماشيه في الشارع ولا على دماغها وفجاه حصل لها ربشه، عشان كده اسمها ايه؟ اكسيدنتال. ايه اللي حصل يا دكتور عمدي؟ حصل هنا دم دم دم دم دم دم. وهتعرفوا ان الدم ده بسيرتن بروسس بيتحط على الدراع الاوتوماتيك، بيحصل فيه اوتوماتيك اكستنشن اوتوماتيك اكستنشن اوتوماتيك اكستنشن. طب وهذا الدم عمدي بيرتيت مين؟ ايه اكتر حاجه تنفذ الرحم؟ الدم. بدليل انه يحصل كل شهر. طب ما الست عندي الدم ده ينرفز الرحم تخش فين؟ في ولادة. حامل نزيف رهيب دخلت في ولادة. اكسيدنت الهيموريج هو اشهر سبب، مش البوست بارتم هيموريج. مش عارف الناس بتقول كده ليه. طيب بس اكسيدنت الهيموريج هيؤدي البوست بارتم هيموريج، يعني هو يمكن علشان كده الناس فاكراها كده. طيب واحد، ليه يا دكتور لازم تبقى حامل؟ لان يظهر ان الستات بيبقوا حامل فعيل عمال يقول حاجه واحده بس، ماما انا، ماما انا عايز بعد ما تولد ارضع. حاضر يا حبيبي، هزود لك عندي حاجه اسمها ايه؟ برولاكت. ماما انا عايز اكبر قوي قوي قوي من 0-3.5 كيلو. حاضر هزود لك حاجه اسمها ايه؟ هرمون جروث هرمون. ماما الكل عامله حسابك وقت الولاده الاكستوسن يطلع. حاضر يا حبيبي هزوده لك من البستيرلو. ماما ماما خير خير خير. ماما انا عايز اخد لون، عايز اخد تان. حاضر يا حبيبي هزود لك هرمون اسمه ايه؟ ملانوسايتستيمولين. ماما انت حلوه كده ومظبطه الميتابوليزم بتاعك عشان اقدر. حاضر يا حبيبي هزود لك مين؟ الاي سي تي اتش والتي اس اتش، جميع الهرمونات بتاع البيتيوتري. اخبار ايه في الحمل؟ الحجم بتاع البيتيوتري ماله في الحجم؟ بيتضاعف. لكن على حساب مين بيفضل زي ما هو؟ يا عين هو بلس سبلاي واحد بس. لانه محطوطه في سله من العرض، فعشان كده مفيش بلاد سبلاي تاني، يبقى الحجم بيتضاعف لكن في نفس الوقت هو ده سيم بلاد سبلاي. قوم يحصل نزيف رهيب، فاما يحصل نزيف رهيب يحصل شوك في الجسم. عارف لما بيحصل شوك ايه اكتر عضوين علموها لنا في سنه خمسه بيتعرق؟ الكدني هايل والبيتيوتري اكتر عضوين بيخش في انف... الكدني والبيتيوتري لا حتى سينج بري رينال شوك وبيتيوتري. واشمعنى يا دكتور الانفاركشن هيبقى رهيب في الانتيري بيتيوتري؟ لان وقت الولاده فاكرين كل البلاد هيشفت الانتيري بيتيوتري ولا توبستيريور؟ بيستيريور، عشان عايزين انهي هرمون اللي يطلع؟ اكستوس بتاع الولاده. يبقى ده بيقاد للإسكيميا أكتر وأكتر وأكتر وأكتر. ففجأة الست وهي بتولد ويخش في نزيف وتخش في ولادة وكل الدم يشف، ده نقطتين دم وكمان يشف الورق الفرش. وأول manifestation من الانفرشن دي فاكرين؟ إيه أول حاجة الست بتطلبها بعد الولادة؟ ترضع ابنها. والكيس دي هتجيلكوا على هيئة إيه؟ failure of lactation. يبقى دي تاني كيس تجيلي في درس الأول كيس امينوريه، وتاني كيس ايه؟ فيلير اوف اللي هي شيهان سندروم، تمام؟ والكي بتاعها واحده والده وفيلير اوف لاكتيشن. طيب دكتور اسامه قال لكم بقيه الاعراض ولا لا؟ ايوه طبعا اعراض فان هايبوبيتريز اي اس اتش هيقل، بس هو قال لكم الحاجات دي هتظهر امتى ولا لا؟ بعد سنين. فاكرين الحكايه دي؟ اللي ما عرفهاش يعرف. يعني مثلا الهايبوثايرويديزم ده ممكن يبان بعد 5 سنين، الديكريز بتاع جروث هرمون بعد 10 سنين، الافكت بتاع انا مش فاكر الترتيب، الافكت بتاع الميلانوسايت ستيمولاتنج هرمون ايه ممكن يظهر بعد 15 ساعه سنين. عشان كده هتلاقي هي كانت واحده ست، ها الحاله الكرونيك بتاعتها ست، ها هتلاقي ان هي الاول فيلر، وانا مش عارف ليه ما عرفوش شخصوها تيبيكال فيلر اوف لاكتيشن، وتقول لك بعد 5 سنين راحت ان هي بتتخن وحركتها قليله ومخها بقى تخين شويه، ها وبعديها بشويه اعراض مش عارف ايه واعراض مش عارف. وطبعا لو عندك ديفيشنسي العلاج علاج الايه؟ صلح الديفيشنسي. شكرا. يبقى الشيهان والسيمون سهلين. طب خش على السندروم الاولاني الميسلينيس. ايه السندروم الاولاني؟ اسمه ايه اما ناخد لقطه؟ انتي سيلا سندروم. ده تحفه انتي سيلا سندروم، ده بتاع فيلم جري الوحوش. الناس دي كانت مش قال لك يا ابني ده عندها حاله امينوريا واضحه؟ امينوريا واضحه. قال الله الافلام دي زي الفل. قال ايه اللي بيحصل؟ ركز معايا. ادي البيتيوتري ستوك نازله هنا البيتيوتري جلاند، وادي البتاع اللي اسمها سله ايه؟ تورسك. وربنا سبحانه وتعالى حاطط هنا ممبرين، اسمه ايه الممبرين ده؟ ده فراجما سله ممبرين تورسكا، مش مهم الاناتومي ده بالنسبه لي، لكن ليه حاطط الممبرين؟ عشان فوسي اسقف ما ينزلش مع لي كومبريشن. برافو عليك. يوم يحصل حاجه من اثنين. ايه يا دكتور حاجه من اثنين؟ واحد اللي يحصل تلاقي البنت دي عندها كونجنتال ديفيشنسي في الكولاجين بتاع هذا الممبرين. يعني ايه كونجنتال دي؟ يعني جدار الممبرين ده ضعيف. عارفين اللي بيجي لهم هيرنيا؟ حاجات زي ده. فلما جدار الممبرين ده ضعيف هيريح تحت تاثير مين فوقيه؟ هيريح تحت تاثير السي اس اف عندي فوقيه. طب ويا دكتور اما يريح ماله يا دكتور؟ هيقع كده عندي كده هو لتحت. طب لو انت فهمني ايه اللي انا رسمه ده؟ سي اس اف. برافو عليك. دي بيسموها ايه؟ دي بيسموها برايمري انتي سيلا سندروم. مجرد كونجنتال ويكنس في هذا الممبرين فرايح لتحت تحت ضغط مين؟ تحت ضغط عندي السي اس اف اللي انا بتكلم عليه ده. ويراح لتحت ويعمل ايه؟ ساجنج داون. ساجنج. حد عارف يعني ايه لفظ ساجنج؟ ذكر فينا قبل كده كل الطب الساجنج؟ ايوه ديجيتال توكسيستي صح. وبشخص ده كمان بيبقى فيه ايه فيجن؟ يالو فيجن. وبقيت ايه في الدم؟ فات. فات فراجمنت ولا مش ولا بنعالجها بيها ولا بنعالجها بيها؟ يا في بيتك يا دكتور اسامه. عارف الكلام اللي سمعته من سنه 92 18 سنه بس معلق هنا. سبحان الله سبحان الله. ربنا يبارك له. رب كان دايما يقول لنا ايه؟ يقول لك وانت في اللجنه هتلاقي صوتي بيجلجل في ودنك. تقول الكلمه دي؟ صوتي هيجلجل في ودنك وتكتب من ولا افتكرت اي حاجه ولا اي حاجه ولا في الطراوه. واحنا نقول لكم نفس الكلام برضه في الطراوه. طب ايه يا دكتور ده بيسموه برايمري؟ قوم ايه اللي يحصل يا دكتور؟ قوم اللي يحصل عندي ان شايف البيتيوتري ستوك اتزنقت كده ليه؟ والبيتيوتري جلاند اتزنقت كده عندي ازاي حضرتك بالمنظر ده؟ فيقول لك المنظر ده بيتكون لي لحاجة من اتنين: primary congenital او secondary. انظر فيلم دكتور حسين فهمي محمود عبد الجاري الوحوش اما قال له ما تحفش او فين في الترلوب، لان لو حف او في الترلوب وهو بيشيله ما عادش في ترلوب، الممبرين بيقع ويديني نفس المنظر. بس الجامد موت اللي يقول ليه العيانة دي هتخش فيه آمنوريا جالاكتوريا، اللي يقول يبقى معلم وانت المعلم. ليه آمنوريا؟ لانه الضغط عندي على الجلاند، فابتدت الجلاند ما تطلعش مين؟ جونادوتروفين بتستولوجيك جونادوتروفين. طب وليه جالاكتوريا؟ لان الكبس برضو على مين؟ على البيتيوتري ستوك، فرحت مدمر. مدمر ايه؟ الانهيبيتري باثوي على البرولاكتين. مين الانهيبيتري باثوي دي؟ دوبامين. رحت مدمر الانهيبيتري باثوي على البرولاكتين اللي هي مين؟ الدوبامين. يعني انت في الدرس ده عملت حاجتين، الحاجتين دول كبست على البيتيوتري جلاند شخصيا، مفيش جونادوتروفين امينوريا، مفيش جونادوتروفين بترسموها. الحاجة الثانية ضغطت عندي على مين؟ ضغطت على البيتيوتري ستوك شخصيا، ضغطت فقللت مين؟ قللت الانهيبيتري باثوي، قللت الدوبامين، فمين اللي عليه؟ برولاكتين. فالعيانة جالها ايه؟ جالاكتوريا. لا روش روش، عارف دم تروح الصراصير هتبتدي تطلع بقى. ومنين يا دكتور يطلع البرولاكتين اساسا وانت مدمر البيتيوتري جلاند؟ طب ما انت دمرت البيتيوتري جلاند فقلت لي ان الجونادوتروفين مش هيقل. صحيح، انت صعبك مره تقول الجونادوتروفين هتقل علشان دي اتدمرت، ومره تانية تقول احنا دمرنا الانهيبيتري باثوي بتاعه فالبرولاكتين هيطلع. لان اوريد البرولاكتين طول العمر ايه على نفسه؟ مكبوس على نفسه سبراز. طب ما السبراشن راح، حتى لو طلع بنسب بسيطه الفك بتاعه هيبان. هو هيطلع بس بنسب بسيطة اوش، بس هو طول عمره under suppression suppression suppression. يوم ما يطلع بنسب بسيطة عندي دي الفت بتاعه يبان. وحذاري حذاري انك تروح البيت وتسمح للصراصير دي تطلع من البلاعة وتحوم حواليه دماغك. انا بتكلم بجد، يعمل لهم inhibition ولا الكلام ده يفرق بحاجة؟ انا يفرق معايا حاجة واحدة بس، بينج بونج. يعني ايه بينج بونج؟ شافوا اخر السنة يلا ايه نلعب مع بعض، يلا ليكي في البينج بونج. يلا ايه اسباب عندي الهايبوثلاميك امنوريه؟ بينك ايه بونك ها ايه اسباب؟ وانت بقى تلاقي بقول لك بيشتكوا ايه؟ بينك بينك بينك. يلا اصحى يلا جاوب يلا. بينك في ايه؟ بينك بونك. رد فعل وفعل سريع. انا مش عايز توغل في المنهج، عايز اجي اقول لك ورق ايه الاسباب المسلينيس اللي في البيتيوتري. تقول لي ثلاثه سندروم، اخدت لقطه اسمه انتي سيلر سندروم بقى فاضي او شهام او سم. اقول لك شهام بيحصل في مين؟ تقول لي الستات. تقول لي وقت امتى؟ اقول لي وقت الولاده وقت النزيف. واقول لك كاركترايز بايه؟ تقول لي فيلر ريفلكتيشن. شكرا. اقول لك الانتي سيلر سندروم ده بيبقى كاركترايز بايه؟ تقول لي امينوريا جالاكتوريا. اقول لك شكرا. اقول لك طب سمعت مين النهارده ثاني بيعمل امينوريا جالاكتوريا؟ تقول لي شكرا. مين صحيح ثاني بيعمل امينوريا؟ مين النهارده قلت بس الحته ومسحته بايد الطاهره؟ ايوه ثانويه العامه، ثانوية عامة. سيفير ستريس امينوريا جالاكتوريا كان برضو مين؟ سيفير ستريس بتاع مين؟ بتاع الثانوية العامة. خلاص يا عم خلص الجزء الثاني من الدرس، فاضل الجزء المين؟ الجزء الثالث والاخير. ناخد بريك ولا نشد؟ ايه؟ نص صفحة. مش انا قوي يا ابني ابتديت رحت قايل ايه؟ قلت وانا اقول لك هسمع لك ثلاث حاجات. لا ما تسالش على الوقت، اتكلم كتير كده ليه؟ ناقص الهايبوثالامس والبيتيوتر والأوفري. خلصنا مين ومين؟ هايبوثالامس فاضل مين؟ بس لا يمكن أخش على الأوفري غير أبقى مطمن على الهايبوثالامس والبيتيوتري. يلا قول بسم الله الرحمن الرحيم. تحب نمشي بالطول ولا نمشي بالعرض ولا نصيع بالورد؟ لا لسه بدري على الصياع، تعال نمشي بالطول. هايبوثالامس كوزس أمينوريا يس. واحد كونجنتال نيوبلاستيك تروماتيك انفلاماتوري ميسلينيس، ودايما الميسلينيس ثلاثة تعجبني. خش في الموضوع يا ممل. كونجنتال اسمهم ايه؟ فرولخ قايل لورس من بيدل كالمان سندروم. ايه الكاركترستيك اوف كالمان سندروم؟ بتاع الشاب انوزميا. واي؟ واي؟ they have common embryological pathway both the GnRH nuclei and the olfactory bulb have originally عندي جايين embryological من الإثمويدال ليه؟ استاذ اللي جنبيك أحمد خلاص إشاف traumatic fracture base inflammatory meningivalent neoplastic أي بتنجان بسلينيس اديني الثلاثة. تعال نبتدي باللي أنا هنساهم post pill amenorrhea hyperprolactinemia of hypothalamic origin والثالثة ظريف psychological الدين الأربعة ثانوية عامة القديس هوانم جاردن سيتي كريم مختار شكرا. البيتيوتري كونجنتال تروماتيك سلامتري البيتيوتري كونجنتال ليفو لوران. ليفو لوران دي طويلة ولا قصيرة؟ قصيرة وتكينة يبقى فيها نقص في ايه؟ في الجروث هرمون وكمان في الجونادوتروفين تروماتيك ربشر بيه انفلاماتوري اي بتنجان نيو بلاستيك تكير. انا بتكلم على جلان ديستراكتف ديستراكتف اسمهم كرينفرنجوم سكريتوري اديني احمر جروث هرمون مش واخد لون برولاكتين ازرق بيزوفيل برافو عليك. معلش قوليلي يا شيماء ايه الحاجات اللي ممكن تعمل كوشنج الخمسة السنة دي؟ هيكون تلامك كوشنج ديزيز البيتيوتري كوشنج سندروم انا قلت السهل قوليلي الصعب باراني بلاستيك سندروم قوش سال كارسنوما كونجنتا ادرينال هايبربليز وشيلي شوشو على الميثلينيوس يلا دايما يبقوا ثلاثة مين ومين ومين. اخدت اللقطة لقيت الدنيا فاضية بالسيتي سكان انتي سيلا سندروم. ايه اسباب الانتي سيلا سندروم يا سمر؟ برايمري سكندري. برايمري يعني كونجنتال ويكنس اوف ممبرين، سكندري يعني اكوار من غير جراحه اشعه فيوم اي حاجه اكلت وقعت الممبرين وعملت له ساجد. هيبقى ريبريزنتد بايه الانتي سيلا سندروم؟ ريزنتد باي جالاكتوريا امينوريا. قولي لي الجالاكتوريا امينوريا ايه اللي ممكن يعملها تاني النهارده؟ السيفير ستريس اللي عندها. طب مين الاثنين المثلانيه في التانيين؟ الشهام والسيمون. السيمون تيجي في الرجاله ولا في الستات؟ كده ينفع وكده ينفع. طب والشهام ما تجيش الا في مين؟ لا مش في اي ست، لازم الست تكون ايه؟ حامل وتكون ايه؟ عندها نزيف وبعدين تخش في ايه؟ في ولاده. لازم والثلاث شروط مش هتلاقيهم يتحققوا السنه دي غير بعد ما نرجع من اجازه نص سنه في درس اسمه ايه؟ في درس عندي اسمه حضرتك اسمه يا ربي في درس اسمه عندي اكسيدنتال هيموريج ويتبقى لي مين؟ الاوفري. الاوفري طيب ايه اللي هتعمله يا دكتور في الاوفري؟ هل هتعمل كل حاجه؟ شوف بقى المفاجاه لو امال هعمل ايه بس؟ الكونجنتال بس ونمشي. في احلى من كده؟ تمام؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا دكتور. رفعت راسي ورفعت الحجاب ودعيت عليك ليوم القيامه. يبقى لا هعمل التروماتيك ولا هعمل الانفلاماتوري ولا هعمل النيوبلاستيك ولا هعمل ايه؟ ولا هعمل عندي المثلين. هخش على طول على مين؟ على الكونجنتال. بس الاول قبل لما اخش عندي على الكونجنتال واكتب عليه سؤال نظري واكتب عليه سؤال نظري عايز ارسم لك رسمه هي النبراس النبراس لينا هذه السنه. ايه الرسمه دي يا دكتور؟ معلش معلش بص يا سيدي علشان المبيض يقوم بوظيفته واحد لازم يبقى فيه ار. انت عارفين طبعا حرف الار دايما كنايه عن مين؟ ريسبتور. ريسبتور تستقبل مين؟ الجونادوتروفين. برافو عليك تمام. والله ولو الريسبتور دي موجوده هيبتدي نستجيب للجونادوتروفين ونبتدي نشغل مين؟ فوليكل. فتبتدي الفوليكل تكبر على كم مرحله؟ اربعه. انتوا مش ملاحظين نفس الكلام بيفضل يتعدي؟ تتخنق على فكره والله العظيم في اخر السنه بتاعتك. والفوليكل تفضل تكبر تكبر لغايه اما توصل لحجم مشهور اسمه كم ملي؟ 18 ل 24 او 22 ملي. وبعد كده يظهر هرمون تاني اسمه LH علشان مين يا دكتور عندي يتكون؟ كورتس ليوتيم. فيفضل الكورتس ليوتيم يطلع مين عندي لمده 14 يوم؟ بروجستيرون. طب ايه يا دكتور ده؟ اشهر سبب شوف شوف شوف اللي انا اقوله اشهر سبب للان اوفيوليشن وبالتالي اشهر سبب للان منوريه هتاخده دلوقتي حالا سبع حاجات. ايه يا دكتور السبع حاجات دول؟ خمسة جوه الدائرة واثنين بره. طبعا الدائرة دي مرسومة عندك في الورقة اللي بالعصر، واثنين بره الدائرة. طيب ايه يا دكتور الاثنين اللي بره الدائرة؟ اثنين اعداء، واحد على يميني واحد على شمالي. جامد اللي يقول عدو اسمه هايبر ايه؟ هايل، هايبر برولاكتينيميا. والعدو الثاني اسمه هايبر ايه؟ هايبر اندروجينيزم، هايل. يبقى اشهر اسباب عندي حضرتك للانوفيليشن ومن ثم الامينوريا حضرتك، ليه بتقول من ثم؟ اصل اهو، اصل كونها انوفيلاتر الفوليك الفرقعات ولا الفوليك الفرقعات ولا الفوليك الفرقعات ولا مين الهرمون اللي شغاله؟ بتاعت الرحم بتوعه ولا تخينه؟ وطول ما الهرمونات عاليه الحنفيه امينوريا. تمام ماشي، يبقى دول الاثنين اللي بره الدايره هايبر. خش على الخمسه اللي جوه الدايره. مين يا دكتور؟ اول واحد الريسبتور لا يستجيب للجونادوتروفين، بيسمونها رص ريزيستنت اوفيريان سندروم. ريزيستنت اوفيريان سندروم ماشي. يبقى انا جيت اهو اشتغل لكن ما لقيتش عندي ريسبتور رص. خش على اللي بعديها. جيت اشتغل لقيت ريسبتور ما فيش ريزيستنس ولا حاجه، ما فيش ريزيستنت اوفيريان سندروم، بس جيت اشتغل ما لقيتش ايه؟ ما لقيتش فوليكل. نعم مش هي الفوليكل يا دكتور بتختفي في يوم ما؟ بتختفي عند السن كام؟ 45. طب ولو اختفت عند سن 25 يبقى اسمها ايه؟ طف. حد يعرف يعني ايه طف؟ بريماتيور اوفيريان فيلير. رسو طف. ماشي يا دكتور. طف. طيب ماشي يا دكتور. اوكي. لقينا ريسبتورز والجونادوتروفينز اشتغلت. واحد. وبعدين لقينا فوليكلز. مفيش بريماتيور اوفيريان فيلير. اثنين. مفروض بقى ان الفوليكلز مالها؟ تكبر تكبر تكبر تكبر على مدار اربع حلقات لغايه ما توصل للماكسيمم كام؟ 18 ل 20 متر. لا حضرتك اتحبسوا. اتحبسوا على هيئه سيست صغيره لا تزيد عن 10 مل السيستايه الواحده. عارف ده بيسموه ايه ده؟ بوليسيستيك ايه؟ اوفري. بي سي او. خش عندي على المرض رقم اربعه. يبقى الاول الجونادوتروفينز جت تشتغل. لقيت ريسبتورز حلو، ما لقيتش ريسبتورز ما ريزيستنت اوفيريان سندروم رص. تلاقي ريسبتور مفروض تكبر فوليكل، ما لقيتش فوليكلز اسمها بوف بريماتور اوفيريان فوليك. لقيت الفوليكلز مفروض تكبرهم، ما عرفتش تكبرهم واتحبسوا على هيئه مايكرو سيست كلها 10 مل كبرها، يبقى اسمها بي سي او. طيب لا لقينا فوليكل ولقينا ريسبتورز والفوليكل كبرت، اكيد الحركه الجايه الفوليكل ما عرفتش ايه؟ ده السندروم ده، عارفين السندروم ده بيسموه ايه؟ بيسموه The Unruptured Follicle Syndrome. بالرغم من ان في قل قفش سرج عنيف، يعني في قل قفش سرج عنيف، وبالرغم من كده الفوليكل ايه؟ ما فرقعتش. مش كده بيسموه Lutinized Unruptured Follicle Syndrome بلوز. Lutinized Unruptured يعني ايه Lutinized؟ ادي الفوليكل اهي، بص معايا ادي الفوليكل اهي. حصل قل قفش سرج. القلق السيرج ده كان المفروض ايه؟ يفرقع، ما عرفش، امال عمل فيها ايه بس؟ اليوتنايزيشن. يعني ايه اليوتنايزيشن؟ دخل فيها مين؟ كوليسترول. حول الخلايا اللي اسمها جرانيلوزا بقى اسمها ايه؟ ليوتين. وحول الخلايا الثيكا سموها ايه؟ باراليوتين. حصل اليوتنايزيشن وخلاص، لكن ما فرقعتش. بيسموها ليوتنايز انرابشر فوليكل سندروم. الاخير انتوا عارفينه، اكيد انتوا اذكياء نصر. كورباس ليوتيم حضرتك طلع. لكن خرع انهار مبكرا ويسمونه كوربس ليوتيم انسفيشنت. يبقى اشهر اسباب عندي للانوفيوليشن او الامينوريا سبعه. ايه السبعه دول؟ اثنين بره الدايره وخمسه جوه الدايره. حد يسمعهم لي؟ مين الاثنين اللي بره الدايره؟ لا دول سهلين اعدائي. برولاكتور، عشان كده البرولاكتور والاندروجين لازم في الستات يبقوا اندر كونتينيوس ايه؟ برافو عليك. تعرفين البرولاكتين بس اندر انيبيشن ازاي؟ دوبامين. لسه ما تعرفوش الاندروج، لسه ما تعرفوش حكايه الليفر والسكس هرمون بان جلوبلين، لسه ما تعرفوش. وخمسه جوه الدايره. مين الخمسه اللي جوه الدايره؟ ما فيش ريسبتورز بس، ما فيش فوليكلز او اختفت بدري بس، فوليكلز ما عرفتش تكبر وتفرقع بي سي او، قل اتش طلع وما عرفتش تفرقع لوف، كورفس لوتيم اتكون لكن خرب، كورفس لوتيم انسفشن. تخيل سبع امراض كاملين. انا عمري ما هنطق واقول اسم السبع امراض دول تاني، امال دايما هقول امراض الايه؟ الانوفيليشن. ودايما اقول لك السبعه اياهم. اثنين بره الدايره وخمسه جوه الدايره. دي دايما هتبقى لغتي، اتنين برا الدايره وخمسه ايه، خمسه جوه الدايره. يلا يا دكتور قول بقى احلى حته في الحصه. هي والله العظيم حلوه، يعني الحته تكون جينيتال دي حلوه جدا جدا جدا جدا. ايه يا دكتور عندي بتيجي تحت السؤال اللي هي الورقه الثانيه اللي معاك، الورقه الثانيه اللي معاكو مكتوب فيها ديسكاس، ده اللي بيجي نظري اه، ديسكاس برايمري امينوريه. قولوا لي هتجاوبوا ايه، وحد يقول لي اوائل الدفعه هيغلطوا ازاي بنسبه 50%. ديسكاس برايمري امينوريه هنمشي بالطول ولا بالعرض، روماتيك ولا انفلاماتوري؟ يبقى جميع الاسباب الكونجنتال في الهايبوثالاموس اللي كان اسمها ايه، فرولخ ولورنس مونبيدل وكلمه، وجميع الامراض الكونجنتال في التيوتر كان اسمها ايه، ليفلوران، وجميع الاسباب الكونجنتال في الاوفري البت القصيره اسمها، طب والبت الطويله الجميله الاموره اللي بيعملوها مانيكان في فرنسا ورئيس الوزراء اتجوزها اسمها ايه، ستيكولار فيمينايزيشن سيندروم. طب خش عليا، واليوترس كونجنتال اللي مش موجود اسمه مولاريان اجنت. ايه بقى ليه بقى الخمسين الاوائل على الدفعه نسيوا نص الاجابه؟ الفولس. برافو عليك. نسي يقولوا مين؟ الفولس اللي هي الكريبتو ايه؟ مين ورث؟ عشان كده معلش تعالى هنا فوق واكتب باللغه العربيه، شفت بقى بشاور فين؟ لا تنسى، اكتب لا تنسى. مكتوبه من عقل. برايمري امينوريه خد منها سهمين، سهم ترو وسهم فولس، لا تنسى. لا تنسى ان الكريبتو منوريه بتتحط وبتندرج تحت عنوان ايه؟ برايمري امينوريه. وبعدين هنناقش مين بالترتيب اهم. اول حاجه هتتناقش تيرنر، وتاني حاجه هتتناقش مولاريان، وتالت حاجه، يبقى انا كده شكلي كاتبهم بترتيب الايه؟ الاكثريه، مش بمزاجي. اشهر حاجه التيرنر، وبعدين المولاريان اجينس، وبعد كده مين؟ السيكلر فيمينايزيشن سندروم. وشوف المرض، الامراض دي كلها ازاي تتضرب في 10 دقائق. شوف شوف الجمال، ان كل مرض من دول لازم تعرف رقم واحد الايتيولوجي ايه اللي عمله، وكل الامراض دي تكتشف ان هي امراض وراثيه بتغير في الكروموزومات كاريوتايبنج. عارف يا جميل لو عرفت عندي محمود احمد، عارف لو عرفت المشكله عندي في الكاريوتايب هتعرف ليه عندي بيحصل مشكله في الفينوتايب. يعني ايه فينوتايب؟ الشكل الخارجي. وبعدين هتكتشف حاجه، ان جميع الامراض دي درسناها عندي في النساء لان بتاثر عندي على شكل المين، الجونت. يعني ايه الجونت؟ يا الاوفر يا التستس. طب وهذا الجونت مخلوق عندي علشان يطلع ايه؟ عشان يطلع هرمون، فلازم تقول لي الهرمونز اللي طالعه دي ايه، وتكتشف ان هذه الهرمون بتاثر على حاجتين، بتاثر على الانترنال جينيتاليا وبتاثر على اكسترنال جينيتاليا. حد عارف يعني ايه عندي انترنال جينيتاليا؟ بالفاجينا وانت طالع. حد عارف ايه هما الاكسترنال جينيتاليا؟ الفالفا. ده هنعرف شويه لخبطات، كلام ممتع ممتع ممتع ما ياخدش 10 دقائق. وفي الاخر ليه انا بدرسك الايتيولوجي؟ لان اذا عرف السبب بطل العجب، وفي الاخر تقدر تعمل ايه؟ تريتمنت. هتمشي في مين يا دكتور دلوقتي؟ هروح اعمل لك مقارنه غير طبيعيه بين واحد التيرنر سندروم، واثنين الموليريان اجينيسيس، وثلاثه عندي التستيكولار فيمينايزيشن سندروم. بس لا تنسى يا اخي الحبيب ان لو جه قال لك ديسكاس برايمري امينوريه، فاكرين ظهر الورقه كتبنا عليها ايه؟ ايه اول حاجه تيجي في دماغك في البرايمري امينوريه؟ اه البيرفكت هايمن. طب مين الثلاثه اللي يجوا بالترتيب فاكرين؟ واحد اثنين ثلاثه اهو، مش ده اللي احنا كتبناه بايدينا على ظهر الورقه الاولانيه؟ برافو عليك. بس انا عندي مشكله، علشان اخوض معاك في غمار الكلام الغريب ده لازم تبقى عارف بس كلام كده بسيط انا كنت قلته قبل كده، لازم ارجع بيك للذاكره. يا لغايه فين انتوا في الحته دي كلكم شايفين؟ لغايه فين يا دكتور ترجع بالذاكره؟ لغايه عندي تقريبا الاسبوع الثالث للخامس عندي من الحمل، وساعتها هاخد مقطع عند منطقه الايه؟ منطقه الايه؟ الحزام. وساعتها اما تاخد مقطع هتلاقي هنا جزء معين من الجي اي تي، الفور جت ولا الميد جت؟ الهايند جت. وهي فيها هايند جت تبقى ماشيه لوحدها؟ لا يا دكتور دي ملفوف حواليها ايه؟ بريتونيوم ميزنتري. عمر ما في حد يمشي لوحده فين؟ في الشارع. وهذا البريتونيوم راجع لورا على هيئه ايه؟ دورسال ميزنتري. وهذا الدورسال ميزنتري عندي اللي راجع عندي لورا ده راجع وبعدين لف كده بالمنظر ده لغايه اما عمل كافيتي اسمها ايه الكافيتي؟ سيلوميك كافيتي. كافيتي اسمها ايه؟ كافيتي بريتونيال كافيتي. طب يا دكتور ما احنا عارفين هذا الكلام وانا قلته. ويقول لك فجأة يا دكتور في الاسبوع الثالث الخامس يظهر هنا شوية حاجات. ايه دول؟ اوسايت الجرم سيلز. وهذه الجرم سيلز عندي تبتدي تهاجر لورا لغاية عندي the site of the future ovary. طب ايه الريدج اللي انا رسمته ده؟ اسمه ايه الريدج ده؟ ده يورو جينيتال ريدج. اليورو جينيتال ريدج ده مجرد لتوق ولا اتنين كولوم. لكن فين الاوفري بتديفلوب؟ عند منطقة الايه؟ الحزام. يعني ده كولومن كبير وده ماله وده كولومن عندي كبير. طيب الاوفري هتديفلوب هنا. ايه اللي بيحصل؟ الاوغونيا اللي بتطلع عند اليوك ساك عند الريجن اوف ذا هاند جارد تضطر عندي ترجع لورا باي اميبويد موفمنت، تهاجر لورا باكورد مايجريشن الونج ذا ايميزنتري. هذه الهجره ربنا عملها مش سهله خالص، محتاجه عندي اثنين ايه؟ اثنين اكس. برافو عليك. عارف لو في واحد اكس بس ينفع الهجره دي ولا ما ينفعش؟ زي مرض النهارده اسمه ايه؟ تقرب عليه. محتاجه اثنين اكس لغايه عند ما توصل لغايه مين؟ لغايه ما توصل للسايت اوف ذا فيوتشر اوفري اللي موجود عندي هنا بالمنظر ده. وهكذا يا دكتور عندي تكتشف ان بقت ديفلوبت عندك مين؟ تكتشف ان بقت ديفلوبت عندك سبحان الله اوفري. ماشي يا دكتور على عيني وعلى راسي، الاوفري حلو قوي، بس انا في عندي مشكله. امال الفلوبيان تيوب، اليوترس، السيرفكس، الفاجينا، الحاجات دي طلعت منين؟ وفجأة حضرتك تلاقي طلع هنا عدد اثنين انفاجينيشن. يعني ايه؟ نتوق كده لجوه انفاجينيشن. طلع منين لو انت واخد بالك؟ السيلوميك مندري. طلع منين؟ بالبريتونيوم. انفاجينيشن عندي لجوه وانفاجينيشن تاني عندي لجوه. على الناحيتين يا دكتور؟ اه على الناحيتين، يمين وايه؟ يمين وشمال. طب يا دكتور الانفاجينيشن دول هيعملوا ايه؟ هيعملوا عندي ضغط. ضغط عندي حضرتك اسمها موليريان ضغط، وضغط عندي حضرتك اسمها وولفيان ضغط. واحدة عندي تعتبر ماسورة الراجل، وافتكر دايما ماسورة الراجل اسمها ايه؟ وولف، رجل الذئب، الذئب ابو ريانة، وولف وولف وولف. والتانية افتكرها لان شبه مارلين ايه؟ من رو موليريان، موليريان موليريان. خد بالك ان الحاجات اتلخبط فيها في اخر السنة. موليريان ايه؟ موليريان ضغط. وايه اللي حصل يا دكتور محمد؟ طلع عندي اثنين ضغط على اليمين واثنين ضغط على مين؟ على الشمال. طب الكلام ده حصل في الرجاله ولا في الستات؟ حقا انه مصنع واحد، مصنع واحد. برافو عليك. حقا انه عالم واحد. قوم ايه اللي بيحصل يا دكتور محمد؟ بيحصل عندي حضرتك حاجه غريبه جدا. شايفين الاوفري؟ شايفين الاوفري؟ ايه اللي بيحصل حضرتك عندي في الاوفري؟ دي بيجي لها عندي حضرتك كروموزومات. طب وايه الكروموزومات دي؟ يا اما عندي الست تبقى اكس اكس، يا اما يبقى راجل يبقى مين؟ اكس واي. طب انا عايز اعرف يا دكتور ايه الاختلاف عندي لو بقت اكس واي، او ايه الاختلاف عندي لو بقت اكس اكس؟ والله بيقول لك لو بقت اكس اكس وجات عندي الجرم سيل هنا، اول لما تيجي هنا يسالوا نفسهم سؤال، ربنا سبحانه وتعالى ايه المطلوب مننا؟ والاجابه تبقى الحفاظ على. ففجأة حضرتك يتكاثروا يتكاثروا يتكاثروا لغاية ما يبقوا كام؟ 20 مليون في الأسبوع السابع؟ 7 مليون في الأسبوع العشرين. لكن التكاثر ده صح ولا غلط؟ ميتوز، فيعرفوا إن هو ماشيين في السكة الغلط، فيبتدوا بطلوا ميتوز ويبتدوا عند الفرز هايل. لكن يكتشفوا إن هذا الميتك ديفيجن لو كمل الخلايا دي هتموت ولا هتعيش؟ هتموت، عشان كده لازم تيجي حاجة تحميهم. فجأة هيطلع خلايا من هنا. خلايا دي اسمها ايه؟ ساكس كورد. فجأة يطلع خلايا من هنا، خلايا دي اسمها ايه؟ ساكس كورد. طب وهذه الساكس كورد بتعمل ايه؟ هذه الساكس كورد اول لما تلمسها تتكسر زي هرم زوستر المدرج وتعمل خلايا بحرف الجي اسمها. لكن يا خساره هذه جرانيلوزا سيل بتشتغل تحت امرة الاف اس اتش وما عندهاش غير انزيم واحد يحول ال ايه؟ اندروجين الى استروجين. مش كده محتاجه خلايا ثانيه تساعدها، فتيجي خلايا ثانيه متصربعه بالمنظر ده من جوه من الاستروما. خلايا دي اسمها ايه؟ ساكس ستروما. وهذه الساكس ستروما مين اللي بيشغلها؟ الال اتش. علشان حضرتك عندي يروح مديلها كوليسترول 27، بروجستيرون 21، يتحول لاندروجين 19. ده اللي بيحصل فين؟ في الستات. طب وايه يا دكتور عندي اللي بيحصل في الرجاله؟ اللي بيحصل في الرجاله ان الراجل في صفتين، رقم واحد الراجل ما فيش حاجه تدمره، يعني ما فيش حاجه هنا دي الخلايا الساكس كور هتتدمر عندي ولا هتفضل زي ما هي؟ تفضل زي ما هي. ويبقى اسمها ايه؟ سيلز سيرتولي سالس. المشكلة الثانية في الراجل انه قفل على نفسه. يعني قفل على نفسه شاف الخلايا اللي جاية من هنا دي اسمها ايه سالس سيكا سالس الستاكس ستروما دي اللي كان اسمها سيكا سالس هتخش ولا مش هتخش وتفضل مرمية برا على هيئة مين لايديك سالس او انترستيشل سالس لايديك زي ما انتوا عارفين. طب دكتور عايز اعرف ايه الاختلاف بقى اللي هيحصل عنه كل واحد من دول هيعمل عندي اختلاف عندي في المواسير في المواسير. يلا نتكلم الاول يلا نتكلم عن الست الاول. ايه يا دكتور بتفاجئ ان الست عندها سبحان الله عدد اربع مواسير. ايه يا دكتور الاربع مواسير دول ماسورتين بره رسمهم باللون الاحمر وماسورتين عندي جوه رسمهم باللون الازرق. واخد لي بالك من حاجه الاحمر اسمه ايه والازرق اسمه ايه؟ الاحمر ده بتاع الست موليريان مارلين مونرو والازرق ده بتاع الراجل اسمه ايه وولف. ولازم يبقى مواسير الست بره مواسير الراجل. اصل لو ما عملتهاش كده الرسمه تبوظ منك ما اعرفش تحفظها ازاي. قول مثلا ان في الجواز اللي بيخلي الجواز ينفع ان الست ايه بتحتضن الراجل بتظلل عليه بتقرطصه بتاخده في كرشها اهي ايه اهي محتضناه ومحتوياه وخلاص. وايه يا دكتور اللي بيحصل وفجأة يا دكتور بتلاقي الموليريان داكت والموليريان داكت اليمين والموليريان داكت الشمال اكتشفوا عندي ان في بينهم مين راجل. يفضلوا فترة الخطوبة محتضنينه ومطبطبين عليه وياخدوه على كفوف الراحة لغاية ليلة الايه ليلة الجواز. اما مالهم يا دكتور يتحدوا هما الاثنين حواليه ويعملوا ايه يا دكتور ويعملوا ماسورة واحدة بس موجودة فين في الوسط. وفين الراجل الراجل اتكبس الراجل اتخنق وكل اللي اتبقى منه مجرد ايه ريمنانس بواقي. عارف طفي السجاير شوية عندي ايه بواقي هم اللي فاضلين عندي بالمنظر. دي قصة حياة الست دي قصة حياة الست. جامد موت اللي يقول الموليريان داكت دي ودي هيعملوا فيما بعد بوث اتيوب فلوكين. طب ده هيعمل عندي مين يوترس طب عليه. طب وده هيعمل عندي مين سيرفكس. طب وده هيعمل عندي مين جاست ابر فور فيفث اوف ذا فاجاين. ويقف على كده الاربع تخماس الفوقانيين من ايه من الفاجاين. طب جامد يقول لي الست الست الست تحتوي جواها بواقي الراجل ولا لا الست جواها ذكر ولا لا وبتطلع وقت اللزوم. طب حد جامد موت يقول لي الذكر اللي عند الست موجود فين في وسط اليوترس ولا على الجناب على الجناب. واخفى عليكم جميعا مفيش حد يمشي لوحده في الشارع في واحد نطقها برافو عليه تبقى الاحداث قوي ما يمشوش في الشارع امال يمشوا فين وذين ليفلت اوف. وربنا خلق البرود ليجمنت علشان مجرد يبقى جواه ايه كونتاكت برافو عليه. يبقى هم دول ايه انا عندي على الجناب. شفت قصه حياه الست عملت ايه في الاول كانت محتضن الراجل لغايه ما اتمكنت منه كبست على نفس امه وخلت اللي فاضل منه ايه بواقي فعملت بادي وسيرفيس وابر فور فيكس اوف ايه ابر فور فيكس اوف فاجاين. امال يا دكتور محمد صحيح صحيح معلش من لا مؤاخذه يعني امال اللور فيكس بتاع الفاجاينا ده بيجي منين؟ لا ده بيجي من حاجه ثانيه خالص مالكش دعوه بيها حاجه اسمها عندي ده يورو جينيتال ساينس حاجه كده مالكش دعوه بيها اسمها ده ايه ده يورو جينيتال ساينس. عشان كده تكتشف حاجه غريبه قوي ان ادي موليريان داكت يمين وادي موليريان داكت شمال اتحدوا مع بعض في الوسط وعملوا عضو واحد اسمه بادي اسمه سيرفكس اسمه فاجاينا علشان الستات يحملوا كم عيل عيل واحد. طب هو ما لحمش اثنين في الارانب عشان كده الارانب بتحمل في ايه في كذا عيل انما الست تحمل في عيل واحد. لان في مقوله مره قلتها لك كلما زاد عدد العيال في الرحم كلما زاد الام ام ار والبي ان ام ار. يعني ايه الام ام ار والبي ان ام ار؟ فتلك المرتبط ريدو انا عايزة تحمل في ايه عيل واحد. فتفاجئ ان عملت البادي السيرفكس ده اكتر فيكس فور فيكس في ده ايه فاجاين. طب واللور فيكس جاي منين؟ من ساينس اسمه يوروجينيتال ساينس. مش كده تكتشف حاجه غريبه قوي ان بين الابر فور فيكس واللور فيكس في اختلاف في مين في الامبريولوجيكال اوريجين بينهم من بعض في ايه ممبرين. حد عارف الممبرين ده اسمه ايه؟ هايمن. اين يقع الهايمن؟ ما بين اللور فيكس والأفر فورفيكس. اشمعنى الحته دي امبريولوجي؟ تحت كان حاجه اسمها يوروجينيتال ساينس لور فيكس فوق كان حاجه اسمها عندي الأفر فورفيكس فاجاينا موليريان داكت. ماشي يا دكتور. طب وبعدين انا كده عملت الفاجاينا بس ناقص حاجه عارف ايه اللي ناقص عندي؟ ناقص عندي العارفين الجيب شروكي الاصطدام اللي بيجي يتركب كده من بره. اصطدام ايه الاصطدام ده يا دكتور؟ بيجي بالمصدر ده حضرتك، فوق بيشه كده صغيره وخطين كده رفيعين وتختختين كده كبار. الكلام ده كله موحد سواء الرجاله او سواء مين؟ او سواء الستات. برافو عليك. حد عارف البقبيشه الصغيره دي بيسموها جينيتال ايه؟ تيبركل. طب والخطين الرفيعين دول بيسموهم جينيتال ايه؟ فولد. طب والاثنين الكبار دول بيسموهم جينيتال ايه؟ سوالنج. بس المهم ان كلهم ايه؟ جينيتال. هيعملوا ده اكسترنال جينيتال. جينيتال تيبركل، جينيتال فولد، جينيتال سوالنج. يلا يا رجاله قول، يلا بنات قول. الجينيتال تيبركل هتعمل ايه ستات؟ كليتوريس. الجينيتال فولد هتعمل ايه ستات؟ ليبيا ماينور. سوالنج التختوخه هتعمل ايه ستات؟ ليبيا ماجور. طب خدت بالك من حاجه؟ الست متكونه من كام حته؟ جدع بيقول بقى كلها اربعه، الاوفري، الموليريان داكت، اليوروجينيتال ساينس، الجينيتال تيبركل وفولد وسوالنج. اربع حتت. إليك هذه المعلومة الرهيبة اللي هتفهمك كل حاجة. الست جاية من أربع حتت ليس لهم جامد بقى. ها؟ ليس لهم ها؟ ببعض. ليس لهم إيه ببعض؟ على ببعض. عارف الكلمة دي لو ما كتبتهاش مش هتقدر تفهم خالص أنا بقول لك إيه. يعني يا دكتور ليس لهم علاقة ببعض؟ الأوفري جاي من حتة، التيوب والبادي والسيرفكس والأبر فورسيس والفاجينا جاي من حتة، اللور فيكس الفاجينا جاي من حتة، الجينيتال تيوبريكل والجينيتال فولد والجينيتال سوالنج جاي من حتة. عايز توصلنا لإيه؟ طب يلا بينا نراجع. الأوفري جاي من حتة اسمها إيه؟ يورو جينيتال ريتش. والضغط الفلوبيان تيوب والبادي والسيرفكس والأرفر جاي من حتة اسمها إيه؟ موليريان ضغط. الفاجينيشن من سيلومك إبيثيليوم. طيب واللور فيكس الفاجينا جاي من حتة اسمها إيه؟ يورو جينيتال. طيب والاكسترنال جينيتاليا جايه من حته اسمها ايه؟ جينيتال تيوبركل وجينيتال فولد وجينيتال ايه؟ وجينيتال سوالنج. عايز تقول ايه يا دكتور؟ عايز اقول لك لو في بنت عندها تشوه في الجينيتال تيوبركل والجينيتال فولد والجينيتال سوالنج، اخبار الاوفر ايه؟ تيوب ايه؟ البادي ايه؟ السيرفيس ايه؟ الفاجينا؟ ان شاء الله. لو في بنت عندها مشكله في الاوفري، اخبار الضغط ايه؟ تيوب ايه؟ مفيش علاقه. خلاص اتفقنا؟ يبقى لو في مرض ضرب حته من الاربعه، بقيه الاربعه ليهم علاقه ولا ما لهمش علاقه؟ ما لهمش علاقه. قشط عليك، انت كده ايه؟ انت كده جامد. واخدتوا بالكم من الحته دي؟ خدتوا بالكم ليه انا كنت مصر او جيت هنا فكرت شويه وانا برسم الرسمه؟ هو مين اللي جوه ومين اللي بره؟ دايما مين اللي بره؟ الموليريان داكت. دايما الست بتحتضن ايه؟ الراجل. علشان اما تقفش عليه الراجل يبقى موجود بعد كده الرمنس بتاعته، الرمنس بتاعته موجوده فين؟ في البرودلينج. برافو عليك. طيب يلا قولوا لي، طيب دلوقتي ازاي الراجل بيبقى راجل؟ عارف ازاي الراجل بيبقى راجل؟ ربنا يخليك يا رب. طيب ربنا يبارك لك. المهم انت مبسوطه؟ الحمد لله ربنا يبارك لك. 400 وي ولا 300 وي؟ 400 وي. فاضل لك 10 نمر على الامتياز. يلا تلاقي ما حضرتيش الحصه دي. يلا الحمد لله. يغوروا يغوروا. الحمد لله اني خلصتي. ربنا يبارك لك مدام سهر، ظبطيها هيجي لك الفلوس على البيت، تدخلي الباقي بقى اللي انا متفق معاهم. ربنا يبارك لك يا رب. المهم انت مبسوطه؟ هتتجوزي امتى؟ قلت لك اخر مره على الروشته قلت لك انزلي الصفيه. تعالي وعالي هنا اخر واحد لسه خلصان امبارح. الحق يلا ربنا يبارك لك ان شاء الله. يلا ميرسي يا رب. ربنا يخليك يا رب. ايه؟ ده دفتر روشتات تحت امرك. بس ايه؟ بس بقول لك خلص، ما عادش في رجاله في البلد. قصدي يعني ما عادش في فلوس. ايه المشكله؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. طب وقول لي ولو ده راجل، عارف ايه اللي بيحصل؟ حاجه واحده بس، ان الخلايا اللي ما دخلتش جوه دي اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ سيل لايدك سيل. هذا اللايدك سيل بيطلع هرمون اسمه ايه؟ تستوستيرون. شوف بقى المفاجأة، شوف بقى المفاجأة اللي اقولها لك حالا. هذا اللايدك سيل بيطلع ايه عندي لو ده بقى راجل؟ بيطلع عندي حضرتك اللايدك سيل ده هرمون اسمه تستوستيرون. عارفين هذا التستوستيرون عندي له كام وظيفة؟ عندي له ثلاث وظائف. نمرة واحد، هيجي على الولسيوم دكت وايه؟ ويكبرها. هيجي على الويلسيوم دكس وايه ويكبر، ادي الوظيفه رقم واحد. هيجي عندي على الجنت وايه وينزله عن طريق انه يشد الحبل عم جابر جبر النبي وينزله، ادي الوظيفه الثانيه. واحد هيكبر الويلسيوم دكس، اثنين هينزل التست. طب وثلاثة هيعمل ايه في الجينيتال تيوبريكل والجينيتال فولد والجينيتال سوالنج؟ يبقى التستوستيرون ده هرمون القوة، هرمون الكبرات. يجي على الولسيوم دكت يكبرها، يجي عندي على الاوفري على التستس وينزلها، يجي عندي على الجينيتال تيوبريكل والجينيتال فولد والجينيتال سوالنج نمرة ثلاثة يكبرهم ويلحمهم. يعني ايه يكبرهم ويلحمهم؟ جامد اللي يقول الجينيتال تيوبريكل هتكبر ويبقى اسمها بقى ايه؟ تينس. جنتال تيوبركل هتكبر واسمها ايه؟ بينس. طب الجنتال فولد هتكبر وهتلحم وهتعمل ذا فلور اوف ذا ميل بينس، طب اسمها اسمها بينال يوريثرا، بينال يوريثرا. طيب والجنتال سوالنج الكبار دول يعملوا ايه؟ يكبروا ويلحموا ويعملوا ايه عند الراجل؟ سكروت. حقا انه ايه واحد؟ مصنع واحد. معلش تاني يا دكتور الحته دي الله يخليك. هيجي التستوسترون يعمل ثلاث حاجات، يلا نسمعهم. واحد هيجي على الولسيوم دكت ويكبرها، اثنين هيجي على التستس وينزلها، ثلاثة هيجي على الجينيتال تيوبريكل، هيجي على الأعضاء اللي بره دي خالص. وكل اكتب جنبيه كلمة السر، يكبروا ويلحموا، يكبروا مكتوبة يكبروا ويلحموا. الجينيتال تيوبريكل هتبقى بينس، الجينيتال فولد هتعمل ذا فلور اوف ذا فينال يوريثرا، والجينيتال سوالنج هيكبروا ويلحموا ويعملوا ذا سكروتم. خلاص انت كده عملت راجل. والسيام دكت اللي هي مؤثر الراجل ابيديمس وريد تستس وجاكلاتر دكت، صح الكلام ده. الحاجه الثانيه نزلت التستس تحت، الحاجه الثالثه عملت لها سكروتو، عملت له سكروتو وبينس. ناقص حاجه واحده بس، ان مين يختفي؟ هتفاكر من السنه اللي فاتت قالوا لكم ايه في البطن ازاي تختفي؟ ايوه الخلايا دي سيرتوني سيلز بتطلع هرمون اسمه ايه؟ موليريان، لا اسمها توكن دي موليريان انهبيتوري فاكتور. موليريا جلدية؟ معقولة؟ سيرتولي سيل تطلع ايه؟ موليريا انهيبيتري فاكتور، تعمل انهيبيشن على مين؟ على الموليريا ده. معلش تاني يا جماعة، ازاي الراجل بيبقى راجل؟ مجرد انه يطلع تستوستيرون. طب هيطلع تستوستيرون من لايبك سيل، التستوستيرون ده يديني ثلاث فانكشن، واحد ولفيان دكت تكبر، اثنين العدة اللي بره تكبر وتلحم، ثلاثة التستوستيرون. طيب امال الموليريان دكت هتختفي ازاي؟ هتختفي بشويه خلايا اسمهم سيرتولي سيل بس. خلاص العشر دقايق اللي فاضلين تفهيم، طالما فهمت عند الاساس نكمل ولا ناخد بريك؟ ناخد بريك؟ تك تك تك تك كده بالسريع، تك تك. بس انا مش هقول حاجه، ده انا وقفت وانتوا اللي بتتكلموا، ما ده دايما سيستم، انا بقول البتاع وبسيبك. طب يلا بسم الله الرحمن الرحيم، يلا ندرس في خمس ثواني تيرنر سندروم. ايه يا دكتور التيرنر سندروم ده؟ ايه الايتيولوجي بتاعه؟ من غير ما تبص في الورق ولا ولا انا عايزك تبص لي الكلام ده من غير ما تبص في الورق. ايه الايتيولوجي بتاع التيرنر سندروم؟ اكس او. يعني ايه يا دكتور اكس او؟ يعني بقى عندي 1 اكس كروموزوم فحصل فيلير، ها حته صعبه اوف باكورد مايجريشن عندي اوف او او سايت، ما رجعتش عندي للستارت اوف ذا فيوتشر اوفري من غير ما تبص في الورق. بالتالي عندي الجونت، الجونت بقى فيه ايه؟ ما بقاش فيه اوسايتس، امال بقى فيه ايه؟ فايبرس تيشو. طب حد عارف بيسموه ايه هذا الجونت؟ ستريك جونت. يعني ايه يا دكتور ستريك جونت؟ مجرد كده حاجه طفيفه ما فيهاش الا شويه فايبرس تيشو. طب كمل معايا، لو ده الجونت بتاعي بقى مجرد ستريك جونت فايبرس تيشو ما فيهوش اي اوسايتس خالص، ايه الهرمون اللي راح يطلع من هذه البنت؟ nothing مش هيطلع اي حاجه. طب قول لي اخبار الانترنال جينيتاليا ايه؟ اخبار الاكسترنال جينيتاليا موجوده ولا مش موجوده؟ اه موجوده، صح. ليه؟ ما فيش علاقه، عشان الموليريان دكت موجود واليورجنتال ساينس موجود والاكسترنال جينيتاليا موجوده، موجوده. بس البنوته دي هيبقى عندها مشكله حضرتك اما تكبر في الانترنال جينيتاليا. المفروض التيوب والبادي والسيرفكس والابر بورفيكس اوف ذا فاجينا بعد عندي الولاده ان هم ايه؟ يكبروا، بس دي بعد البيوبرتي مع الهرمونات مع الاستروجين المفروض اللي يحصل يكبروا، ومفروض يبتدوا ينزلوا ايه كل شهر؟ هيجي لها ولا ما يجيلهاش؟ ما يجيلهاش، نتيجه لنقص فين؟ لنقص في الاسم. طب اكسترنال جينيتاليا موجوده ولا مش موجوده؟ بس هتكبر وتاخد الفيمينين كونتور ولا كل حاجات ده هتبقى هايبوبلاستيك وهتبقى انفانتايل. بس على فكره زعلان عشان انا عايز اشخص الترنر بدري قوي قوي قوي قبل ما اوصل لمرحله البيوبرتي، عايز اشخصها عندي بالشكل بالفينوتايب. قولوا لي بقى الفينوتايب بتاعها مميز جدا، طولها اقل من 150 سم. برافو عليك. وعارف ايه اللي بيعمل كل مناظر الاشكال اللي عندكم دي؟ يظهر ان الجينات دي كلها متشاله على مين؟ اكس سندروم. برافو عليك برافو عليك. اقول لك الجين اللي بيطول متشال على الواي. البنات يا دوبك علشان هم اتنين اكس مالهم قصيرين، لا البنت من دول الطويله اللي في الدفعه 163 سم اللي هم مالها اتنين اكس، تقوم تفقد اكس منهم تلاقيها البنت مالها 140 سم ماشيه كده ايه اقل من 150 سم. ازاي تفقد نموذج؟ برافو عليك. تمام. الحاجه الثانيه تلاقي كده على الناك حاجه اسمها وايد نمبر، وتلاقي حاجه اسمها وايد كارينج انجل. حد عارفها؟ اسمها كيوبيتس ايه؟ طب ايه الكاردك انومال الكاركترستيك عندي؟ كواركتيشن اوف اورتا. برافو عليك برافو عليك برافو عليك. كواركتيشن عندي اوف اورتا. طب وتلاقي البراست هيبقوا ديفلوب ولا كاكسترنال جينيتال كاكسترنال سكشوال كاركتر؟ بيسموه ايه تشاف؟ شيء عشان ما فيش ايه؟ ما فيش عندي هرمون، ما فيش استروجين، لان الجند ماله اخباره ايه؟ ستريك ستريك ستريك. طيب ايه المشكله دلوقتي يا دكتور محمد؟ المشكله اللي عندي ان لما تلاقي بنت قصيره وبالمواصفات دي تروح تسحب عينه من دمها او من الشيك عشان تعمل لها ايه؟ هتفاجئ ان في نوعين من الترنر سندروم. في عندي ال 45 اكس او، وفي نوع مخلط. عارف المخلط ده بيسموه ايه؟ موزايك او كايميراز. حسنا لفظ الكايميرا قبل كده؟ كايميرا كايميرا كايميرا ده هتلاقي هنا في العباسيه جنب نجف في كنيسه. هتبص فوق في الكنيسه تلاقي جنبها السودانيين على طول، مش عارف ليه. هتلاقي فوق كده في اسد اسد منحوت واخد راس تمساح وديل تنين اسطوري. الشكل المخلط من كذا حاجه ده بيسموه ايه عندنا في الطب؟ بيسموه عندي كايميريزم او موزايكيزم. فتفاجئ عندي بحاجه غريبه قوي ان هم 45 اس او، لكن في ناس منهم بالمنظر ده شويه خلايا. 45 اس او وشويه خلايا 46 اكس اكس، دي بيسموها موزايك. خد دي بقى شويه خلايا 45 اكس او وشويه خلايا 46 اكس واي، ده اللي اسمه الكايميرا. يا نهار ابيض، بس انتوا اللي تعرفوها ان كلهم اسمهم على بعض موزايكات. تمام. شويه خلايا 45 اكس او وشويه خلايا 46 اكس اكس، دي موزايكات. شويه خلايا 45 اكس او وشويه خلايا 46 اكس واي، ده اللي بيسموه ايه؟ كايميرا. يلا الحته الهبله من الدرس خلصت، وانا اسال وانت هتجاوب. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى نسال شويه الاسئله الشفوي العبيطه اللي موجوده دي. يلا سين واحد، امتى يجي لها الدوره؟ امتى تبقى طويله؟ امتى تشك فيها؟ وقت الولاده. اللي يجاوب يبقى معلم، انت المعلم. سنت الترنر يجي لها الدوره ولا ما يجيلهاش؟ عمرها ما يجي. واي؟ لان ما فيش ايه؟ والسؤال في الشفوي انت يجي لها الدورة، والاجابة برافو برافو برافو لو مزاق. شوية خلايا 45 اكس او شوية خلايا 46 اكس اكس. خش على بعضيها. البنت الترنر يا رغدة اقل من 150 سنتي انت تبقى طويلة، والاجابة لو مزاق. شوية خلايا 45 اكس او شوية خلايا 46 اكس واي او 46 اكس اكس، مش مهم ما تحيرش. اي سؤال غريب هتتسأله في الترنر سندروم هتبقى الاجابه لازم. والافلك كده في الشفوي ويقول لك الترنر سندروم بتخلف ولا ما بتخلفش؟ ما بتخلفش عشان ما فيش ايه؟ اوسايتس. يقول لك اقسم لك بالله انا اعرف دي حقيقه. ثلاثه موظفين عندنا في الجامعه وحضرتك الستات دول متجوزين وكل واحده معاها عيلين او ثلاثه. اكيد الناس دول مالهم؟ مزعج. برافو عليك. يبقى اي حاجه عندي لو مزعج. طب رد على سين ثلاثه السؤال الاخير. امتى تشك فيها وقت الولاده؟ يعني ايه تشك فيها وقت الولاده؟ حتما انت بتعرف الترنر بهذا سيب دراع حسام. حتما انت بتعرف الكلام ده ليتر اون على سن 6 7 سنين، شيل شاف وابنك والكلام ده. انا عايز تعرف وقت الولاده. قال لكم ايه دكتور احمد حمدي او ابو الاطلس اللي فات؟ كتب واحد اكتب شورت فورث ميتاكارفل. يا ابن الذين حسبي الله ونعم الوكيل. شورت فورث ميتاكارفل قبل الاشعه بالاكس راي. برافو عليك. اثنين دورسال، لا دي سهلة بقى، دورسال إديما of the hand and foot. دورسال إديما of the hand and foot، مش هقول لكم كده؟ تمام؟ ثلاثة، طب قال إيه الثالثة؟ لا هو ما قالهاش. excessive neonatal sneezing، لا القفة دي بتاعت الداون يا أحمد ما تلخبطش، دي بتاعت الداون سندروم، النيوكال سيكنس تخين، بتاعت التريبل سيف. وهنا برضو ده؟ لا واب ده، هو مش هقول لي على القفة، بقول لي لا شايف. excessive neonatal sneezing. واكتب جنبيها علامة الام سي كيو، بس خلي علامة هبلة شوية. أصلاً سألتهم، قلت لهم في أي كتاب في الأطفال نيلسون ولا بتاع؟ كاتب قالوا لي مفيش حاجة اسمها كده خالص، قلت لهم عندنا في كتاب الام سي كيو. ولا الواد ينزل طب يا حبيبي ارجع معلش بس ثواني بقى، ويبقى الواد عنده إيه؟ ترنر. أنا عمري ما قريت الكلام ده في حياتي غير كتاب الام سي كيو بتاع عن شمس اكسسيف نيونيتال سنيز. طب رد عليا، لا قدر الله، لا قدر الله بحظك وخلفت بنت ترنر، طبعا اتكتب لك الجنه، لان حضرتك ده ابتلاء والصبر على الابتلاء ملوش غير ثواب واحد وهو الجنه. قول لي يا جميل، بنتك دي هيبقى عندها مشكله وحاول تحلها لي، ايه مشكله بنتك؟ ايه المشاكل اللي انت شايفها في البنت؟ اول مشكله انت شايفها ممكن تعقد البنت في حياتها من البيت الصغيره. تاني مشكله عندي في البنت ان البنت ما عندهاش برست. ده انت بتبص دلوقتي علشان انت قصير النظر، لكن لو بصيت على المدى الطويل لان بنتك دي محرومه من هرمون مهم اسمه ايه؟ استروجين، اللي بيحمي مثلا الستات من حاجه اسمها هشاشه العظام، اللي مثلا دكتور اسامه قال فوق 55 سنه الراجل والست يتساووا في الاستروكس والانفاركش عشان الاستروجين. يبقى البنت دي تحتاج فعلا ريبليسمنت ثيرابي وتحتاج علاج ولا لا؟ تحتاج علاج. انا مش هسيبها، انا هديها عندي استروجين ولا اسمه بروجسترون. ليه لازم بروجسترون؟ لان في يوترس. عارف لو ما كانش في يوترس كنت ادي ايه؟ اصل انا خايف ادي استروجين لا يجي ايه كانسر اندوميتريوم، لكن طول ما في يوترس عمر مش عارف اسمها استروجين، بس لازم ادي استروجين ومين بروجسترون. طب ليه لازم اديهم على شكل سايكليك؟ ايوه نفسيا، نفسيا عشان يجي لها الدوره نفسيا. برافو عليك. طيب بنتك اهي 7 سنين، لقيتها قصيره، واحد هناك، واحد صاحبك دكتور دخل البيت شافها قال لك بنتك دي غالبا ترنر، عمل كاريوتاب لا ترنر، تبتدي العلاج النهارده؟ صح؟ لا. ليه؟ عشان الاستروجين السنه اللي فاتت كان بيقول لك بيعمل الونجيشن اوف ذا ابيسس ذا كلوجر. فاكرين كلمه اسمها تول شايلد بس شورت ادلت؟ البنت فجأة هتطول 7 سنتي وبعد كده ايه؟ تقف على كده. اياك تدي استروجين في السن الصغير لا يوقف الجروث بتاع الايه؟ الابيسس. يبقى لازم استنى لبعد سن كام؟ لبعد سن 13 سنة. والعلمة انا بستنى لبعد سن 13 سنة عشان البنت ايه شوية؟ تطول شوية، نادر ان اديهم عندي قبل كده. ومرة بقول لك بالصدفة بتفرج على اوبرا وينفري لقيتهم حضرتك جايبين بيت، والله العظيم كان قمر مزع، هو انا مش مكسوف ومراتي لسه والده ان شاء الله اروح فيها، قمر بيت عندك في ثانيه ثانوي في امريكا وعينين ايه وشعر ايه، بس لما عملوا كده بعد زوم لقينا البيت قد ايه؟ قد كده. لكن انا الوحيد الفيرجن في الفصل ومفيش حد بيحبني ومفيش حد مصاحبني ومش عارف ايه وبتاع، فكان ليه علاج بيدوه حقن ايه؟ جروث هرمون. وجابوا الفيلم التسجيلي بعديها بسنتين لقوا البت طولت حوالي كام؟ 8 ل 11 سنتيمتر، دي حقيقه. بس علاج الجروث هرمون اللي خدته في البطنه ده غالي مكلف مش سهل، عشان كده انا بزود شويه على السقف. بس انا عندي سؤال دلوقتي حضرتك، غير ان انا بالطول وهدي اسمه بروجسترون علشان يحموني من مشاكل ال اعمل معامله البريماتيور اوفيريان او ما عندهاش اساسا فوليكل يعني ما لازم تاخد هرمونات، انا عايز دلوقتي اسالك عندي سؤال، الست دي في عندها امل في الخلفه ولا مفيش؟ في الا في حاله واحده لو ايه؟ مزاج. انما عندي لو هي 45 اس او مفيش حل غير تخش على مين؟ على الناس وتبعت للسايت اسمه ايه؟ www.oocytedonation.com. الكلام ده صح؟ لا. الكلام ده حضرتك اللي غير مقبول، ريليشنز غير مقبول، يبقى البنت دي ليه علاج ديفينيتيفلي ولا ملهاش؟ ملهاش، هو مجرد ايه؟ هرمون ريبليسمنت عادي. وبعدين الغريب انك تشوف كميه الاسئله الشفه الغريبه، امتى البنت تبقى طويله لو مذاك، امتى البنت تحمل وجلها الدوره لو مذاك، امتى تكتشف البنت وقت الولاده كذا وكذا وكذا. ايه العلاج عندي؟ سايكليك اوستروجين بروجسترون. تبتدي عند امتى؟ سن 13. ليه ما بتديوش عند سن 7 سنين؟ اصل البنت هتبقى قصيره. طب تساعد الصلب ازاي؟ بجروث هرمون. طيب وليه لازم عندي حضرتك تدي اسم بروجسترون؟ عشان احمي من هشاشه العظام واحمي من القلب. طب خد السؤال الاخير، وامتى اشيل لها الجونه؟ امتى اعمل لها جونه بنت؟ عارف انا اسالك دلوقتي سؤال، الترنر سندروم بيتشخصه بالنظر. طب حضرتك ليه في يوم من الايام انا محتاج اعمل لها كاريوتايبنج؟ عارف ليه؟ مش علشان اخاف لو فيها، اخاف لو فيها عندي وايت سيل لاين. عارف يعني ايه وايت سيل لاين؟ بروح مين؟ بروح الراجل. هي بالاساس ست، فتلاقي الجونب بتاعتها وتلاقي السيركليشن بتاعتها وتلاقي الجسم بتاعها لو فيها وايت سيل لاين وبقى عندها نوع من انواع التايمريز، الجونب بيحتار، وانا راجل ولا ست؟ وانا راجل ولا ست؟ وانا راجل وانا شكلي ست وبعامل معامله ستات، لكن انا حضرتك راجل علشان عندي مين؟ واخره الحيره دي الجونه بتقلب ايه؟ مالجنسي. امتى بنعمل جونادكتومي؟ وهو اخر سؤال في الترنر حضرتك، ونافر وبرده الاجابه تبقى لو ايه؟ لو مذاكر. بس المره دي ايه يا ساره؟ لو في عندي وايت سيل لاين. برافو عليك. امتى اعمل جونادكتومي؟ لو عندي وايت سيل لاين. ايه التفاهه دي؟ تفاهه؟ انت ما شفتش التفاهه؟ عايز تفاهه؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم، من غير ما تبص في الورق، خلاص المكنه اشتغلت، يلا عشان نمشي يا جماعه. موليريان ايجنس، يعني ايه موليريان ايجنس؟ يعني واحده ست في حصل كونجنتال انوميلي، مين اللي ما تكونش؟ الموليريان ده. برافو عليك، قول لي الست دي، يلا سمع كل حد، بسم الله الرحمن الرحيم، قول لي الكاريوتايب بتاعها ايه؟ عادي 46 اكس اكس، زي واحده مولوده بكلى واحده، زي واحده مولوده عندي بالثقب في القلب، مجرد ده كونجنتال ايه؟ 46 اكس اكس. فينوتايب عادي. يعني ايه عادي؟ يعني لو شفتها تقول عليها بنوته؟ طب ليه تقول عليها بنوته؟ عشان عندها مين ويل ديفلوب؟ بريست. طب ليه البريست موجودين؟ عشان عندها استروجين. طب ليه الاستروجين طالع؟ عشان عندها. يا جماعه ازاي اوفري ومفيش موليريان دكت؟ مفيش علاقه. امال يبقى البنت دي مشكلتها ان مفيش مين؟ تيوب بادي ها ها ها افر كورتيز بالظبط. طب قول لي بقى البنت دي اللي جوه بطن مراتك دلوقتي لو اتولدت هتتسمى محمد ولا هتتسمى حمديه؟ حمديه. برافو ليه؟ ببص كده بالكفوله، ببص الاقي ايه؟ هلاقي عندي حضرتك ان في عندي اكسترنال جينيتال، لان دي جينيتال ساينس. ايه كل حاجه ايه؟ لوحدها كل حاجه سليمه، لكن ايه؟ لوحدها المشكله عندي بس في مين؟ موليريان دكت. طب البنت اتسمت حمديه علشان عندها خمس يوروجينيتال ساينس موجود، وعشان عندها الاكسترنال جينيتاليا مالها عاديه. طيب هنروح نجيب لها لبس من اور كيد بتاع الولاد ولا البنات؟ هندخلها مدارس ولاد ولا بنات؟ وهتعيش حياتها عادي جدا، معقده ولا غير معقده؟ لغايه اما توصل عندي لسن 13 سنه، فجاه هيتنشط سيستم اسمه هايبوثالامس بيتيوتري اوفيريان اكسس، وفجاه الاوفري هتطلع استروجين. مين اللي هيكبر عندها؟ براس. وهيطلع لها ايه وايه؟ اكزيلري بيوبيك هير. وهتروح لامها وتقول لها بينزل دوره ولا ما بينزلش؟ ليه ما بينزلش؟ عشان ما فيش يوترس من اساس. فما تروح لامها تقول لها انا ما بيجيليش عندي دوره، تعتبر سكندري ميريا ولا برايمري؟ فامها تقول لها ايه؟ اصبري طالما ايه طلع؟ البشاير. نصبر لغايه سن كام سنه؟ لغايه سن مالها؟ 16 سنه. والبنت رايحه المعهد بتاعها وهي عندها 16 سنه، شافها فارس الفرسان وهو راكب حصانه، اعجب بيها ولا ما اعجبش؟ اعجب بيها علشان عندها ايه؟ لا عشان قصدي شكلها فيميل، يعني استغفر الله ما تفلح، عشان شكلها ايه؟ شكلها فيميل وعندها مين؟ براس. راح البيت وقرا فاتحه ولا لا؟ قرا فاتحه. وهم قالوا له ان البيت عندها امنوريه ولا خبوا عليه؟ لا هي كانت نيتهم خير، ان عادي، والام عماله تقول له عفوا البيت لسه تحت الايه؟ تحت التليين، ما تقلقش ما تقلقش يا حبيبي مفيش مشاكل. راح الواد اتجوز واكتشف المصيبه ليله الايه؟ ليله الدخل. جاي يعمل انتركورس، يعرف ولا ما يعرفش؟ يا دوبك عندي يقدر عندي يخش قد ايه تقريبا؟ خمس 2 سنتي. يا دوبك عندي خمسايه بس بتوع اليورو جينيتال ساينس، وبعد كده مش عارف يعمل ايه؟ انتركورس. فتاني يوم ياخدها من شعرها، اديك بقى المشهد صح، يجرجرها من تجربه الدور التاسع، يجرجرها كده على السلالم من قفاها من شعرها، ويروح بيها لمين؟ للدكتور او الدكتور. فالدكتوره تقول له هي ايه المشكله؟ طيب ما حصلش عندي انتركورس. هتقول له طب تعالى كده، تروح عامله مدخله صباعها ما تلاقيش غير ايه؟ طفل. تشك في الموضوع، تعمل الترا ايه؟ الترا ساوند، فما تلاقيش مين بالسونار؟ يوترس. فتقول له بص إليك هؤلاء الأخبار. قل له الخبر رقم واحد إن مراتك ما عندهاش رحم، فبالتالي عندي مش هيجيلها دورة. فالبنت تقول إيه؟ يا شيخة بلا وجع دماغ، يعني الدورة دي حاجة حلوة، ده شوية دم ووجع دماغ، الحمد لله. وبعدين تروح رايحة لجوزها وتقول له طيب وعندي مشكلة تانية، إن مراتك ما عندهاش رحم، فمراتك والنذر جت بريجننت. فيقول لها طب بصي احنا واخدين بعض عن حب، وبعدين هعتبر نفسي من 10% من المجتمع اللي ايه انفرتايل، واخد ثواب الجواز واخد ثواب ان انا سطرت اخت مسلمة عندي واتجوزتها، مش مهم موضوع الايه خلف. فتقول له طب اليك الخبر الاخير، وحضرتك مش هتعرف تعمل ايه تركو ايه بتقول ايه لا كل اللي دي هو ده يبقى اسمه جواز، ده برضه عم الحاج كل اللي ايه الا الانتركورس. فقول له فتقول له طب انت احللك انهي مشكله، ولا حللي مشكله الانتركورس. تقول له اه ده اقدر احلها لك، اقدر اعمل بلاستيك سيرجري اون ذا فاجينا ومطها شويه، عمليات اسمها ايه بلاستي فاجينا بلاست مالكش دعوه بيها خالص. لكن هل الست دي هيجي لها الدوره؟ نيفر. لكن هل الست دي هتحمل؟ نيفر. ماليش غير حل واحد، ايثيكالي غير مقبول، سوشيالي غير مقبول. هو المرة اللي فاتت أجرنا إيه في الترنر؟ طب المرة دي نأجر مين؟ راح إيجار جديد بالمنافع بتاعت حد اسمها حاجة اسمها سروجيت مذر كتبتوها؟ يبقى كتبت في الأولانية في الترنر سندروم تحت خالص، تحت خالص اكتب عندي تحت خالص أوسايد دونيشن، اكتب جنبيها حرام في الترنر سندروم، كتبت أوسايد دونيشن كتبت جنبيها حرام تمام. كتبت في الموليريان اجينيسيس، كتبت في الروجيت ماذر سيروجيت الام البديله الرحم المستاجر. انت عارف الرحم المستاجر ده يا رباب؟ عارفين يعني ايه الرحم المستاجر؟ يعني ناخد البويضه من الست وناخد الحيوان المنوي من الراجل ونحطهم على بعض في انبوبه اطفال انابيب، لكن لما نيجي نرجعه فين؟ في رحم واحده ثانيه. اكيد بتتفرج على التلفزيون وبتقرا جرايد حطه في رحم واحد وتبقى مشكله. الواد ده ابن مين؟ بسالكوا سؤال، هو الاب اللي اتجوز وخلف ولا اللي كبر وربى؟ ايه علاقه السؤال ده بالمنهج؟ تمام. سيروجيت مذر الام البديل كلام حرام، كلام حرام. الواحده تاجره، انت عارفين اللي بيحصل لما عملنا الحركه دي؟ الست بتيجي بعد 9 اشهر اللي هي الخدامه الفلبينيه دي وتقول ايه؟ ابني عايزاه، مش هي اللي شايلاه بقى لها 9 اشهر. تمام. حرام شرعا ودينيا وكل حاجه طبعا. خش على اسفه الفساد الثالثه بقى واجمل سندروم، الذكر المؤنث تستيكلر فيمينيت. ده راجل ولا ست؟ يعني الكاريوتايب بتاعه كام؟ 46 السواي. وايه اللي حصل فيها دكتور محمد؟ عارف لو قلت لك ايه اللي حصل فيها تفهم كل حاجه. اسمه الثاني اي اي اس. حد عارف عن ايه اي اي اس؟ اندروجين انسنسيفيتي سندروم. حد يقول لي ايه مشكله التستيكولار فيمينيت سندروم؟ اندروجين انسنسيفيتي مشكلته في الريسبتورز بتاعه التستيرون. بس خلاص شكرا، لا حالا كل حاجه دلوقتي نورت ونمشي ونتكل على الله. ايه اللي حصل يا دكتور؟ واحده. والبنت دي نصيبها ان بقت كام؟ 46 اكس واي. يعني ايه يا دكتور محمد 46 اكس واي؟ ست ولا راجل؟ راجل. يعني راجل راجل راجل. لكن الراجل ده وهو محطوط جوه بطن مراتك عنده مشكله واحده، ان مفيش ريسبتورز لمين؟ انت تتبع القصه بس خلاص، تتبع القصه. بسم الله الرحمن الرحيم. طالما 46 اكس واي يبقى الجنب اللي هيتكون اوفري ولا تستس؟ هاي هاي تتبع القصه. يبقى اللي هيتكون مين؟ تستس. طب قول يا جميل، التستس ده هيبقى فيه خليه موجوده بره التستس اسمها ايه؟ سل لايدك سل، هتطلع هرمون اسمه ايه؟ هيطلع ولا مش هيطلع؟ هيطلع تستوستيرون. لكن مشكلته ما يتمسك في الدم، لا ريسبتور ولا مش لاقي. مش طب والتستوستيرون بيعمل ايه؟ قول لي الثلاث وظايف. واحد بيكبر مين؟ هكبرهم ولا مش هكبرهم؟ ليه مش هكبرهم؟ مفيش ريسبتور، يبقى الولفيان داكت ما كبرتش. خش عندي نمره 2، بينزل مين لتحت؟ بينزل. طب هينزلها ولا مش هينزلها؟ يبقى التستس عندي نزلت في السكروتم ولا فضلت فوق؟ فضلت فوق عند السب التست. خش عندي نمره 3، التستوستيرون ده بيعمل ايه في الاستروجين الايطاليا؟ بيكبرهم ويلحموا. يكبروا ويلحموا ولا لأ؟ لا ما يكبروش ويلحموا، يفضلوا زي ما هم، جينيتال تيوبركل، جينيتال فولد، وجينيتال ايه؟ سوالة. قولوا لي يا رجال عندي ده اللي عمله مين؟ ده اللي عمله التستوستيرون اللي طالع من اللايبيك سيل. لا ناقص حاجة تانية، سيرتولي سيل. بتطلع ايه السيرتولي سيل؟ حاجة ما ايه؟ طب والمولرين هيبيتري فاكتور، مولرين هيبيتري ساينس، هيروح مبوظ مين؟ المولريان دكت. بيطلع ولا ما بيطلعش؟ بيطلع. طب في مشكلة في الريسبتور بتاعه ولا لا؟ انا جبت لك سيرة. انا المشكلة بس في الريسبتور بتاع مين؟ اندروجين. طب مين كده اللي راح؟ المولريان دكت. ايه ده يا دكتور؟ ده معنى كده ان ما عندهاش الست دي ايه؟ ما عندهاش حاجة خالص. البلفس بقى ماله؟ الحوض بقى ماله؟ بقى عجنط. وتختفي المولريان دكت، لا في تيوب ولا في بادي ولا في سيرف ولا في اوب اوب اوب اوب اوب ابر فورسيس، لكن في مين؟ لوور فيس. والاكسترنال جينيتاليا كبر ولا لحمه؟ هذا الكائن اما يتولد هنسميه في البطاقه الشخصيه محمد ولا حمديه؟ حمديه. ليه قلته حمديه؟ لان شكلنا بنعرف العيال منين؟ الاكسترنال جينيتاليا بتاعت. حد اكتشف المصيبه اللي موجوده ولا ما حدش اكتشف؟ اكتشف المصيبه اللي موجوده خالص. فبعدين البنت اللي اتولدت دي اللي اتسمت حمديه، هنروح نجيب لها ملابس ولاد ولا بنات؟ هتلبس بنطلون ولا جيبه؟ جيبه. هتخش مدارس ولاد ولا بنات؟ هتخش مدارس ايه؟ هتخش عندي مدارس حضرتك بنات. برافو عليك. وتفضل تستمر وتلعب وسته ابتدائي واولى اعدادي وثانيه اعدادي، وغط البنت دخلت في مين؟ بيوبرتي. ابتدت تتنشط اجزس اسمها هايبوثالاميك بيتيوتري تستيكولر اجزس. فمين ساعتها اللي تنشط؟ التستس. هيقوم مطلع هرمون اسمه ايه؟ تستوستيرون. ويبتدي حضرتك التستوستيرون يتمشى في الدم ويدور على حد يسلم عليه. فلو ريسبتورز اللي ملوش، يا جماعه استقبلوني، ده انا تستوستيرون كتير جدا اهو، لو ريسبتورز اللي ملوش ملوش ملوش. وفجاه هتلاقي انزيم ربنا حطه في الفاسل، في الليفر، في المسلز، في السبكوتينيس تيشو، في كل حته في الجسم اسمه ارو، فجاه يلاقي في تستوستيرون كتير، يقوم محوله الى استروجين. ففجأة البنت يبتدي يكبر عليها ايه؟ برست. يبتدي يكبر عليها ايه؟ برست. برست حلو ولا لا؟ حلو جدا. عارف ليه حلو جدا؟ لان عندي ما فيش ريحة الايه؟ تستوستيرون. اذا كان البنات العاديين بيبقى فيهم ولو واحد ولو توت كده شم التستوستيرون، دي ما عندهاش خالص ريحة ايه؟ ده برست احلى من البرستات العادية. والبنت ساعتها وهي رايحه المعهد بتاع حضرتك عم تتعاكس ولا ما تتعاكسش؟ حد دريان باللي حصل جوه؟ بس عندها مشكله، بيزعل عليها الدوره ولا ما بينزلش؟ لان ما فيش ايه؟ ما فيش حاجه خالص. ويبتدي البرست يكبر يكبر مع الزمن. لا وبسم الله ما شاء الله، شاف البنت اللي بيحصل فيها؟ بتطول. ليه بتطول؟ واي كروموزوم. ارفع راسك يا اخي، الواي كروموزوم ده بتاع الايه؟ بتاع الطول. يبتدي البنت ايه؟ ده بنت طويله والبرس جميله ولا مش جميله؟ اقول لك على حاجه كمان، وما عندهاش خالص اكزيلر ولا بيبوك هير. جامد بوت اللي يقول لي ليه؟ لان ما فيش ريسبتورز لمين؟ للاندروجين. لان الحاجات دي بتطلع بسبب مين؟ بسبب الاندروجين اللي موجود عند الستات. والاندروجين ربنا خلقه في الستات ليه؟ وقت الاوفيليشن تو انكريز ذا ليبيدو، والحاجه الثانيه علشان يطلع الاكزيلر والايه؟ والبيبوك هير. بنت اموره ولا مش اموره؟ اديني جمالات الاماره بتاعتها. واحد طويله، اثنين well developed breast، ثلاثة no auxiliary pubic hair، مانيكان. بجد يا دكتور بيشتغلوا مانيكانات؟ اه. وافتح كده اما تروح الاطلس اللي موجود عندك هتلاقي فيه ان مانيكان مشهورة قوي ايطالية اكتشفوا ان هي ست ولا راجل؟ تستيكولار فيمينيز. طب وهذه المانيكان ماشية كده تتدلع في الشارع تتخطب ولا ما تتخطبش؟ على رأيك طبعا، انت سرحت بخيالك خالص على بك، يعني القعدة دي حسيتك كده ايه الجمال ده؟ ماشي اوكي. طبعا تتجوز، ده ست بمليون ست يعني. والاستاذ اللي هيتخن عمرك ما تبص عندي للست من بره، الجمال هو الجمال الداخلي. الاخلاق كلام اللي بيتصبروا بيه نفسهم، الجمال هو الجمال الداخلي والاخلاق والاحترام. تمام. فهياخد حته دين خمه. تعرف القصه بتاعت مين؟ تعرف ساركوزي رئيس وزراء فرنسا اتجوز بنت المانيكان الايطاليه، ويروح ساركوزي حضرتك خاطب البنت ده المانيكان الايطاليه على سنه الله ورسوله، وبعد ما يقرا الفاتحه عليها حضرتك يكتشف ليله الدخله ان ايه؟ ان هو حضرتك مش عارف يعمل مين؟ انتركوس، لان مش فاضل له غير ايه؟ خمس. اللي جه منين؟ باليورو جينيتال، يروح رايح تاني يوم الصبح لدكتور تشارلز او اي حد على اول شارع شانزليزيه ويقول له لزوازو مهم يعني تأكيد فهمت الحكاية والوزة اللي انا متجوزها وبتاع، فيقول له اليك هؤلاء الاخبار. واحد مراتك ما عندهاش ايه رحم ولا سيرفس ولا بجان، عمرها ما يجي لها ايه دور، فالبيت المانيكان بركة بركة حق الشر مخرب بيت الدورة مش عايزاه. طب والخبر التاني مراتك مش ايه مش هتحمل، فساركوزي يقول لك ايه على فكرة احنا واخدين بعض على حب وفرنسا ما بتفرقش معانا الكلام ده، ممكن اي واحد تاني تحمل مش شرط هي يعني ما فيش اي مشكله خالص. فيقول له طب اليك الخبر الثالث الاخير مش هتعرف تعمل؟ لا يقول له لا لا لا كل اللي كده الا مين؟ الا الانتركود، احنا في فرنسا دلوقتي يا حبيبي. فيقول له عندك حل؟ يقول له اه عندي حل، ان اعمل عمليات في الفاجينا امطها. حد عارف العمليه دي اسمها ايه؟ اسمها عندي فاجينو ايه؟ بس حد جامد دلوقتي موت يقول البنت دي هنقول لها ان هي راجل ولا لا؟ دي راجل شايف؟ قول تاني قول الطلعه بتاعتك كده دي راجل؟ لا طبعا دي ست ومليون ست دي زي الفل. هتستفيد ايه اما تقول لها ان انت راجل؟ هتعكنن عليه حقد يعني؟ هتعكنن عليه؟ ست سبع ست سبع ست ست ومنظرها الست وبتقوم بدور الست، لكن مشكلتها كلها ان واحد مش هيجي لها الدوره، اثنين والنبر ان هي تحمل غير اما نستلف رحم ونعمل ايه؟ ونعمل عندي سرجيت مذر. بس هنا عندي مشكله حضرتك. ايه المشكله عندي؟ ان الست دي لازم عندي اعمل لها عمليه. لازم الجنت تتشال، اللي يقول لي ليه يبقى معلم. مين الهرمون اللي ماشي في الدم؟ لا التستوستيرون اتحول لايه خلاص؟ استروجين. لكن في نفس الوقت الكاريوتايب مين؟ واي. فتلاقي الدم اخطاء. وانا راجل ولا ست؟ وانا راجل ولا ست؟ انا ست وست الستات، لكن الكاريوتايبنج بتاع مين؟ عارف لو ست الجونه دي من كتر الحيله راجل ولا ست راجل ست اللي بقيت الاخر سرطان زي مين؟ زي ألين كيرنر؟ زي المزايد سر. عشان كده هذه الجونه بتاعه السيكلر فيبنازيل سندروم لازم ايه؟ لازم تتشال. بس في عندي مشكله كاتب لك ان هي بتتشال عند كام سنه؟ جامد موت اللي يقول لي ليه؟ ليه اتأخرت شوية في شيلانها؟ ليه اتأخرت شوية في شيلانها؟ علشان التست تطلع شوية تستوستيرون فيتحولوا لشوية استروجين فيقوم البراس يكبروا، وعلشان حضرتك البت وقت البيوبرتي عندي ايه شوية؟ تطول شوية ويبقى يظهر والله اعلم ان هما فعلا بيقلبوا سرطان، بس الكلام ده بوست جراديوت عليك على سن 25. فعشان كده انا ما بستناش لسن 5، انا اجي على سن 18 خلاص يا ماما طولتي، خلاص يا ماما البراز ديفلوب، شيل مين؟ شيل عندي الجرد. دلوقتي يا رغده بقى عندي مشكله، اللي يقولها يبقى فاهمني قوي. لو شلت الجرد مفيش مصدر الاستروجين اللي هو مين؟ التستوستيرون. طب هتعمل ايه؟ هروح مديها مين؟ هروح مديها ريبليسمنت استروجين ولا اسنوبروجسترون؟ اسنوبروجسترون ليه؟ يا صياع لا ما شاء الله، علشان ما فيش مين؟ علشان ما فيش يوترس كايت. وما تقوليش الاطفي سراسير هتطلع، لكن ما انت شايف على اليوترس دول برد، ده مش برد، ده فاتيش، ده مش جلانز، ده مش برد في المناعي، ده شويه فاتيش شويه دهون متراكمه هنا وخلاص، لكن ما هواش ايه في المناعي. هتلاقي في المستشفى في دكاتره يقولوا لك ايه؟ يقول لك بعد ما بنشيل الجنب، وكان كتير قوي مش عارف ليه بيقول الكلام ده والله رغم عمري ما قريته في كتاب، يقول لك نديها تستوستيرون. ليه؟ عشان يتحول لمين؟ يتحول لايه؟ طب ليه؟ بس اسمعوها كتير، ليه ودنك منين يا جحا؟ ليه قد التستوستيرون يقوم يتحول لاستروجين؟ طب ما تديها لين وخلاص؟ مفيش، بس هتسمعوها ايه؟ كتير الست دي. تعالى كده معلش عشان عايز انبهك على حاجه في الورقه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. الاتيولوجي بتاع التستيكولار فينازيل سندروم اس لينك ريسيسيف ابسنس ريسبتور تو اندروجين اند اورجان سنسيت كاريوتايب. خدت بالك من حاجه؟ ان اقدر افرق كل الانواع دي بالايه؟ 46 اكس اكس مين دي؟ بلورين هزيز. 45 اكس او مين دي؟ 46 اكس واي مين ده؟ تستيكولار فينازيل سندروم فينوتايب نورمال اند بيوتيفول بيوتيفول. كتبت واحد اثنين ثلاثة، كتبت واحد لونج لونج فيري لونج هايت very height. تمام؟ طول يا ضايعين. تمام؟ اثنين well developed breast. Well developed breast. برافو عليك. Well developed breast. الكتب ده text books يقول لك large, bandless, fatty, beautiful. ما فيهاش ريحة الاندروج. Well developed breast. خلاص مش هنفضل نكتب قصيدة فيها. تمام؟ ثلاثة. No A. No auxiliary pubic hair. No auxiliary pubic hair. برافو عليك. علامات الجمال. No auxiliary pubic hair. والمانيكينات كده. لان فعلا شامة. اللي منكم راح شرم الشيخ والغردقة وتعقد. عارف الكلام. الجونب اللي عندي ابر ولا تستس؟ تستس. علمان موجودة فين؟ في الابدومن. ليه ما نزلتش؟ مش تستسترو. بقى لا انت ابونا. هتلاقي في الهرنيا. شايف السكة دي؟ السكة دي اسمها ايه؟ دي السكة الانجواء. هتلاقي في احد السكة دي. تلاقي متعلقة في احد السكة دي. ايفن على باب الليبيا كده لسه ما نزلتش. احد السكة دي. طيب. الست دي لو عملنا لها هرمون البروفايل. هتبقى شبه الراجل ولا شبه الست؟ شبه الراجل. اهتم. شايفة ميل. تستسترون. يا جماعة الرجالة اللي هنا لو تستسترون تستسترون مقياسه 300 ميلي جرام. ودول كافيين ان هو يبقى راجل. 10% منهم بيتحولوا بالبريفرال كونفيرجن بالاروماتيز لاي 1 تستسترون. هتعرف انت الفرق بين اي 1 واي 2 فيما بعد. تمام؟ ويتحولوا ل 30 ميلي جرام في المليليتر عن. بس عايز اعرف حاجة. ليه تأثير الاستروجين التوصيل ده مش باين عند الناس العاديين؟ عشان عندهم ريسبتورز للاندروجين. طب والست دي مشكلتها ان ما عندهاش ايه؟ ريسبتور. يعني التستوستيرون بيتحول فيها الاستروجين بالنسبه الطبيعيه لايك اني ميل لايك اني ميل. بس شويه الاستروجين الموجودين دول الفكت بتاعهم هيبقى ايه؟ اكزاجيريتد. لان ما فيش للتستوستيرون ايه؟ ريسبتور. يعني ما حدش يفتكر ان عندها استروجين بزياده. لا. ده استروم بسيط خالص بتاع الرجالة العاديين اللي قاعدين معانا دول. بس تأثيره واضح لان ليس هناك اي تأثير للهرمون الذكوري في الموضوع. مش كده تأثير شوية الاستروجين العاديين. فاهمني يا شادي؟ فاهمني يا حسام؟ فاهمني يا محمد؟ يعني لو اي واحد من الرجالة اللي قاعدين اخدنا منه هرمون البروفايل دي ارقام. انترنال جينيتاليا في ولا مفيش؟ لا في موليريان سيستم ولا في اي سيستم. ولف. طب ليه مفيش ولفيان؟ مش ريسبتور. طب ليه ما فيش موليريان انهيبيتوري فاكتور اللي بالسيرتولين سيل طلعت عملت له انهيبيشن. ما جبتلكش مشكله في الموليريان انهيبيتوري فاكتور خالص. طب ليه في الاستروجين ايطاليا في فاجينال باوتش يوروجينيتال ساينس يو جي اس؟ ما فيش علاقه خالص بجانب اليوروجينيتال ساينس. وبراس طبعا موجودين كايه؟ كسكندري سكشوال كاركتر. طب اكتب بقى العلاج بتاعها. ليه بنعمل جونادكتومي لازم ليه لازم تتعمل ليه لازم يتعمل جونادكتومي؟ واي سيل لاين فير اوف مالجنسي. واي سيل لاين ده فير اوف مالجنسي. اي ست من هنا ورايح ست فيها واي سيل لاين تخاف من المالجنسي تعمل ايه يا دكتور؟ تعمل دي جونادكتومي. واي سيل لاين فير اوف مالجنسي. واي سيل لاين في خط واي سيل لاين ده فير اوف مالجنسي. طب ليه جونادكتومي يا حسام عند سن 18؟ ممكن بس نكتبها بالانجلش يعني ايه اسمح او to allow normal pubertal development اللي هو بين فهمين breast وهايت to allow normal pubertal development واللي هو سهمين البرست والسهم الثاني ان هي تطول يعني تجد طول وخلاص. يبقى to allow normal pubertal development البرست يكبر وتبقى طويل. وساعتها حتما ولابد بعد ما تشيل الجوند اكيد لازم ندي ايه؟ انا زعلان عشان خلصتكم بدري. يلا يا جماعه عيشوا بقى حياتكم بقى. لا اله الا الله.